السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا البرنامج الأسبوعي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا يعني كعادتنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين، فبدعو لوالدي والأستاذ ياسر الهواري ووالد المستشار أحمد السيد وهدى المصري والمستشار سعيد والطفل محمد حسن وأم حنان وأحمد رضوان وسيف الله رضا كامل وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وقبل ما ننسى الواجب إن شاء الله، هنبدأ الواجب مرة تانية من الأسبوع دوت، وهنرجع وراء يعني ربعين فقط إن شاء الله. هنبدأ إن شاء الله بحفظ أول ربع من سورة البقرة، أول ربع من سورة البقرة إن شاء الله. إحنا يعني كنا حفظنا خمس أجزاء الأخرانيين في القرآن، هنبدأ إن شاء الله من سورة البقرة. ربنا يبارك فيكم الأسبوع ده إن شاء الله، هو حفظ أول ربع من سورة البقرة. حقيقة موضوع الليلة دي لو صح القول هو أهم موضوع أنا عايز أقوله في عمر كله، أهم موضوع وأهم درس في حياتي كلها، وأنا بقول ربنا يسترها معانا إن شاء الله، والدرس فعلا يطلع على الصورة اللي بتمناها، وبتمنى ربنا يوفقني ليها إن شاء الله، وربنا ينفع بها المسلمين. درس الليلة دي أنا بعتبره فعلا أهم درس. حقيقة في وسط الحملة الشرسة اللي قامت على حجاب الأخت المسلمة أو المرأة المسلمة، الناس كلها منتظرة أن احنا نرد، ليه ما بتردوش؟ عايزين حد يرد. وأنا متعود على أسلوب معين في الرد، الحقيقة أنا لا أرد على أشخاص، يعني لا أرد على فلان أو سين أو جيم، لا أنا ما أردش على أشخاص، وإنما ردي هيكون النهاردة بأن أنا أطرح درس إن شاء الله أتمنى يكون نافع إن شاء الله لكل فتيات المسلمين، أن احنا نعرفهم إيه هو الحجاب ونرغبهم في الحجاب بفضل الله، وأظن هو دوت يبقى أحسن رد بفضل الله، زي ما حصل ساعة لما الدنماركيين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان ردنا مش إن احنا نسب نبيهم، لأن احنا نؤمن بالأنبياء جميعا، وكان ردنا مش إن احنا نسبهم هم نفسهم، ولكن كان ردنا إن احنا نعرفهم مين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وندعو المسلمين للتمسك بسنة النبي. الحقيقة سبحان الله، يعني رب ضارة النافعة، لما سب النبي في الغرب علم المسلمون قدر النبي في بلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، واللي ما كانش عارف حاجه عن سنة النبي بدا يسال، واللي ما كانش بيحب النبي الحب يعني، طبعا ما فيش حد ما يحبش النبي، لكن اللي ما كانش بيحب النبي الحب العالي قوي او الحب الغالي اللي بتمناه، بدا تزيد محبه النبي في قلبي، يعني كما يقولون من المحن تاتي المنح. فموضوع الليله ان شاء الله بعنوان اختاه وقفة مع النفس. حقيقة الدرس ده بالذات الحمد لله رب العالمين أظن أنه معروف لدى عامة المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الصدق والإخلاص وأن يبارك فيكم جميعا. زي ما قلت لكم أنا بعتبر الدرس ده أهم درس في حياتي، وأنا الحقيقة في دروسي أو في مجمل دروسي يمكن بركز على نواحي كتير أخلاقية وتربوية غير ذلك، لكن بركز في الغالب على أكتر أربع حاجات، هم الحجاب والصلاة وبر الوالدين طبعا مع صلة الأرحام والبعد عن المظالم. أكتر أربع حاجات، مش معنى كده ان انا بنقي، لا، بس بقول يعني الاكثر حاجات ديت يعني دي محتاجينها قوي قوي بجد، يعني علشان الامه تفوق بفضل الله، محتاجين الناس تصلي، محتاجين النساء تتحجب، محتاجين نرجع لبر الوالدين وصله الارحام بعد ما اصبح الان العقوق منتشر في الامه بكل اسف، وصله الارحام منقطعه بكل اسف، ومحتاجين نبعد عن المظالم، لان المظالم دي محتاجه ان احنا نطرح لها حلقات لمده سنه عشان نتكلم عن المظالم التي بين العباد. نسال الله عز وجل أن يعني أن يكف كل ظالم عن ظلمه، وأن يرده إليه ردا جميلا، وأن يرفع الظلم عن كل المظلومين، اللهم آمين. تعال نبدأ الدرس. موضوع الليلة دي يعني أنا بصدق والله العظيم أنا وأنا داخل الاستوديو حاسس بانشراح في الصدر عجيب جدا، وبتمنى إن شاء الله أن الدرس يكون أحسن درس قلته في عمري كله، وأتمنى أن ربنا ينفعكم بهذا الدرس. حقيقة عايز أبدأ الدرس ده بمشهد خطير جدا، مشهد عجيب جدا. لما الناس تيجي يوم القيامة، ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، لما الناس تيجي يوم القيامة وخلاص ربنا سبحانه وتعالى قضى وحكم، أهل النار دخلوا النار وأهل الجنة دخلوا الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، فإيه اللي يحصل؟ أهل النار في النار، وأخص بالذكر الناس اللي موجودين في قعر النار، ربنا يعافينا، فهم قاعدين بيتعذبوا وفي عز العذاب والألم الشديد اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصف جزء يسير جدا منه في أحاديث كثيرة جدا. يكفينا بس حديث واحد لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها. شفت النار اللي بنسيح بها الحديد والصلب، اللي بتدخل فيها قالب الحديد ينقلب إلى يعني إلى سائل. سبحان الله. ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقال يا رسول الله، وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء. فقال الصحابة يا رسول الله إن كانت نار الدنيا لكافية، فقال أجل ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. ربنا عافينا وعافيكم. فعز ما هم بيتعذبوا في النار فجأة وهم في عز العذاب كده لقوا واحد بيقطع الصفوف وجاي من الخلف وبيشق الصفوف وداخل، وبعدين فجأة لقوا ملائكة الخزنة بتاع جهنم بتضع منبر، منبر في النار، منبر يعني ده في خطبة بقى، في خطبة سبحان الله. فالمنبر اتحط في النار وبدأ الرجل ده أو الشخص ده أو الحاجة دي طالع على المنبر تمام، والناس مش عارفة لأن هي شايفاه من ظهره. فأول ما طلع المنبر اتدور، فلما ادهم وشه فشافوه لأول مرة ده مين؟ ده إبليس سبحان الله. وطالع يخطب في النار، طالع يخطب خطبة في النار ربنا حذرنا منها في الدنيا. قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر، هيطلع يقول الكلام ده في الخطبة خد بالك. وربنا بيعرفنا المشهد ده مسبقا عشان نحذر ان احنا نحضر المشهد ده خد بالك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، بس أنا ما عملتش معكم حاجة غير أن أنا بس وسوست بس، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن الظالمين لهم عذاب أليم. سبحان الله مشهد عجيب جدا، رغم أني أنا عارفه وإنت عارفه وإنت عارفه وكلنا عارفينه، ورغم ذلك بكل أسف هتلاقي ناس يوم القيامة جايين حاجزين صف أول ما كانوش بيعملوها في صلاة الجمعة في الدنيا هيجوا يعملوها في الآخرة. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. يعني تخيل لما ربنا يحذرنا من المشهد العجيب ده، ورغم ذلك هتلاقي ناس موجودة وقاعدة وحاضرة في المشهد ده حينما يصعد ويخطب إبليس خطبته المشهورة في النار. سبحان الله. إيه سبب ذكر المشهد ده؟ سبب ذكر المشهد ده إن أنا بتكلم عن الحجاب، فإيه اللي خليني أذكر المشهد ده؟ أذكر المشهد ده لأي سبب؟ لأن الشيطان ضحك على بنات كثيرة جت تتحجب، فلا خدي بالك هتداري جمالك ومش هيبقى ليك قيمه ويبقى ما فيش فرق بينك وبين اي واحده مش جميله، خدي بالك مش هتتجوز مش هيجي حد، هيجي لك ازاي؟ هيشوفوك ازاي؟ وبعض الاهالي بيعملوا كده، بتقول لها يا بنتي عالي حبيبتي مش كده يا بنتي، واما بنعمات ربك فحدث، يعني لما الناس تشوفك حلوه كده وجميله ما شاء الله الناس اول ما تشوفك تسبح وتقول سبحان الله ايه الجمال ده كله سبحان الله. ده من تزيين ابليس، من تزيين ابليس للاباء والامهات وبعد كده للبنات، ان هي تظن ان ما حدش هيجي لها الا اذا يعني ظبطت نفسها كده وحطت كريم اساس وبعد الاساس حطت مونه وظبطت المساله وكريم شانتيه والخيار والجزر الحاجات اللي بيحطوها السلطه دي. المهم يعني فهي فاكره ان ما حدش هيجوزها الا بالمنظر ده، لا ده لزار ده رزق، وربنا سبحانه وتعالى ياتيك بالرزق اذا كنت تقيا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالشاهد ان ابليس يوم القيامه هيضحك عليك، هيقول شفت بقى انا اللي ضحكت عليك وانا اللي خليتك ما لبستيش حجاب وانا اللي خليتك تمشي كده متبرجه وتفتني ناس كتيره ويبقوا كلهم في ميزان سيئاتك وتخش النار وتبقى معايا وتحضر الخطبه. شوفي ابليس هيضحك عليك ازاي. طب وليه يضحك عليك؟ طب ما من اولها كده نقطع كل حبائل الشيطان وايه ونقول لا. سبحان الله وشوف ربنا ليه. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه خد بالك فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. طب ايه هو ظن ابليس؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. كان ابليس بيقول يا رب انا يعني انهفت عبادك لحد ما يعني قليل جدا ما تلاقي واحد بيشكرك. والشكر النعمه ما هوش زي ما قلنا كده بمجرد اشكرك يا رب احمدك يا رب، لا لبس الحجاب شكر للنعمه، شكر للنعمه. ربنا اداك الصحه واداك العينين والاذن والاذنين والانف والنعم دي كلها والجمال والشكل والصحه والعقل، فلازم تصوني الجمال دوت عشان دي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. لو ما صنتش الجمال ممكن يضيع، ممكن يضيع وتضطر ان انت تتحجبي في وقت انت يعني ايه تكوني يعني خلاص ما فيش اي اصلا فتنه بالنسبه للناس ولا غيره. يعني عشان كده بنقول اوعى ابليس يضحك عليك، بالعكس عايزك تتحديه، وكيد الشيطان ضعيف، ان كيد الشيطان كان ضعيفا فلا يمكن يغلبك. انت مسلمه موحده قلبك ده مليان نور، نور الايمان، نور الايمان اللي في قلبك ده الشيطان لو قرب له يتحرق. فربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. عايزك كمان قبل ما نبدا الدرس عايزك تحسي، مش تحسي بل وتتاكدي والله ان انا يعني فعلا خايف عليك وبحب لك الخير ورب الكعبه، وانا اتعلمت خوفي على كل مسلم وعلى كل مسلمه من حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. واحد يقول يعني انت هتكلم بقى النهارده بقى النساء فقط؟ لا لا لا خد بالك كلامي للنساء والرجال. مش ربنا قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا؟ انت راجل النهارده عندك زوج، عندك بنت، عندك اخت، عندك ام، انت النهارده مسؤول عن هؤلاء، فان شاء الله انا بكلمك وبكلمها، الخطاب موجه ليها وموجه ليك انت ايضا، ليه؟ لان انت مسؤول عنها، تمام. ومن ناحيه ثانيه حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الشاهد في الموضوع ان انا تعلمت ان انا اخاف على كل مسلم وعلى كل مسلمه، تعلمت الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كانش بيخاف على المسلمين وبس يا جماعه، النبي كان بيخاف على الكافر انه يموت كافر فيخش النار. ندي مثال بس اتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري، كان فيه غلام يهودي كان بيخدم النبي عليه السلام، فالنبي عرف ان هو مريض مرض شديد يعني شبه يعني سكرات الموت. راح له النبي عليه السلام وزاره ودخل، فاول ما دخل لقى ابوه واقف جنبه، ابو الغلام. فالنبي عليه السلام قال للغلام: يا غلام، اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ وفي روايه قال له: يا غلام اسلم على طول كده. فالغلام طبعا خايف من ابوه لان ابوه واقف جنبه وابوه يهودي. فالغلام بص لابوه، فابوه كان راجل يعني لارج، مش لارج، 3 اكس لارج، كان ما شاء الله راجل جنتل يعني. فقال له: قطع ابا القاسم. لا مفيش مشكله يعني، فاهم ازاي؟ قطع ابا القاسم. فالغلام قال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وهو يمسح على لحيته ويقول: الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم. يا الله، ولو دخل نار جهنم الشاب ده او الطفل ده، ايه اللي يعني هتفرق معاه؟ بس هتفرق معاه كتير قوي، تفرق معاه ان هو خايف على كل نسمة على وجه الارض. عشان كده ربنا قال عنه ايه: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ورب الكعبة كلمة رحمة للعالمين يتعمل فيها مجلدات، يتعمل فيها مجلدات بجد، كلمة رحمة للعالمين. ولذلك ربنا بيقول ايه للنبي عليه السلام: فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. كانه بيقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، انت هتموت نفسك عشان الناس دي تسلم؟ ما تشغل يعني، سبحان الله، كان النبي عليه الصلاه والسلام فعلا كان هيموت نفسه علشان نفسه ان كل الناس اللي على وجه الارض يسلموا. ده تلميذه قال كده يا جماعه. امال بقى الاستاذ يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ لما ربيعه بن عامر ساله رستم قائد جيوش الفرس، قال: من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عبد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الاخره. فربنا يرزقنا واياك حسن الخاتمه. عايز ابدا لك الدرس ده بقصه اخت. الاخت دي على فكره كانت شغاله كوافير بس مش للمحجبات، للمتبرجات. فالاخت ديت بتقول: ما كانش عندي بركه في الرزق ولا اي حاجه، وكان زوجي بيعاملني اسوأ معامله، وكان اولادي ما فيهمش بركه ولا بيطيعوني ولا بيسمعوا كلامي. فيعني حكت الكلام ده الاخت يعني ايه محجبه. قالت لها: عارفه، لو اشتغلت كوافيرة للمحجبات فقط في البيوت ان شاء الله ربنا هيبارك لك. قالت لها: خلاص، ما فيش شغل مع اي متبرجه بعد النهارده. وفعلا اشتغلت. فبتقول: اول حاجه حسيتها بركه في الرزق، بركه في الصحه، بركه في الصنعه نفسها، بركه في اولادي، زوجي ربنا هداهولي وبقى يصلي وبقى كويس وعاملني احسن معامله، وفوق ده كله ربنا رزقها بعمره هي وزوجها ما شاء الله، رجعت من العمره اتحجبت هي نفسها. والمهم في يوم من الايام حصل معاها قصه جميله جدا، ان هي قالوا لها: في اخت عايزاك تعمل لها يعني تظبطيها وكده عشان زفافها بكره. فراحت لها البيت، هي ما تعرفش انها متبرجه. فالمهم ظبطت مش عارف ايه والكلام ده كله، وقصت لها نص شعرها ولسه بتكمل. فسالتها، قالت لها: طبعا ان شاء الله الاخت المحجبه. قالت لها: لا انا متبرجه. خبر ابيض، متبرجه وانا عمال بظبطك عشان تطلعي تظهري على الرجال؟ لا يا ستي، الله يبارك فيكي، انا اخاف من نار جهنم. قالت لها: طب هتسيبيني المنظر ده كده؟ انت قصيته نص شعر بس سابه النص الثاني. قالت لها: معلش، اي حد تاني يكمل؟ قالت لها: يكمل ازاي، انا فاضل على زفاف ساعه واحده حضرتك. قالت لها: معلش والله انا اخاف اقف في ايدين ربنا اقول له ايه؟ اقول له كنت بظبط واحده عشان تطلع بشعرها قدام الرجاله، طب ويبقى كل ده في ميزان سيئاتي؟ فالبنت اتاثرت. قالت لها: يعني انت خايفه من النار؟ وانا مش خايفه من النار، والله العظيم ما هخرج عليهم الا بالحجاب. ممكن تجيبي لي حجاب؟ جابت لها الحجاب ولبست الحجاب وخرجت بفضل الله، واحتفلت بعرسها بحجابها بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت سبب التزامها. انا ذكرت القصص دي ليه؟ وذكرت قصه الاخت دي ليه؟ عشان اقول للمسلمين: يا مسلمين، ما فيش مسلمه على وجه الارض ما فيهاش خير. اي واحده في الدنيا مهما بلغت ومهما كانت يعرف نظركم تقولوا يعني دي مش ممكن تلبس حاجه، في ناس كتير كانت بتقول كده، يقول لك فلان. لا معلش يعني ما تفكرش، يعني الموضوع ده ما يخطرش على بالك. تدعو مين؟ دي ده لا يمكن تلبس حجاب، ده لو مش عارف مين لبست حجاب دي مش ممكن تلبس. مش كانوا بيقول كده عن سيدنا عمر؟ كانوا بيقولوا: لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. ورغم ذلك اسلم عمر، وكان حسن حصين، وكان يعني كان يعني اقول ايه، فاروق الامه. فاروق الامه يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالشاهد إن ما فيش مسلمة في الدنيا ما فيش خير. نبدأ بقى الكلام ونبدأ الحديث، بقول والله من القلب للقلب، أتمنى إن شاء الله إن الكلام ده يوصل لكل قلب مسلمة على وجه الأرض، سواء كانت محجبة حجاب تايواني وإن شاء الله تضبط نفسها وتلبس حجاب ياباني، أو تكون يعني إيه مش لابسة حجاب خالص وتبتدي إن شاء الله تلبس حجاب من بكرة الصبح إن شاء الله. هي دلوقتي ممكن تكون محلات قفلت إلا إذا كانت عايشة في أمريكا، فالمحلات مفتوحة دلوقتي إن شاء الله. أخت الفاضلة، يعني إن شاء الله أنا عايز أسألك سؤال، إيه هو أسعد يوم في حياتك؟ فاكرة؟ قلت لي آه طبعا، ممكن يكون أسعد يوم في حياتي اليوم اللي اتجوزت فيه، أو اليوم اللي خدت فيه البكالوريوس أو الليسانس أو الدكتوراه، أو اليوم اللي اتفسحت فيه ورحت أوروبا ومش عارف إيه. أقول لك حاجة صغيرة خالص، رأيي بقى إن أسعد يوم في عمرك كله هو اليوم اللي ربنا يحبك فيه ويرضى عنك. وخدي بالك ربنا بيحب التوابين، هو قال كده إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وشوفي حبيبك، ولما أقول حبيبك على طول تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، شوفي حبيبك صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لكعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك والنبي أمر الصحابة يعني أطعوه هو واثنين تانيين من الصحابة لمدة 50 يوم بليلهم، ولما نزلت توبة الله عز وجل على كعب بن مالك راح منادينه النبي عليه السلام وقال له يا كعب، حديث البخاري ومسلم، يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، اللي هو يوم إيه؟ يوم ما ربنا تاب عليه. وانا ورب الكعبة انا باحسن الظن، بقول لكم انا داخل الحلقة ديت وحاسس بانتعاش وروحانيات عالية جدا جدا ان شاء الله. يعني اتمنى، انا حاسس مش هقول يعني عشان ما اكونش مبالغ، انا حاسس فعلا يعني اقول ايه بان الملائكة فعلا بتحفنا في هذا المجلس الجميل بوعد الصادق صلى الله عليه وآله وسلم بحسن الظن بالله. حاسس ان شاء الله ان النهاردة بعد الدرس ده مباشرة ان شاء الله ان على الاقل من كل بلد من بلاد المسلمين هيكون في على الاقل 100 اخت محجبه. وبقول عشان النهارده ان شاء الله يوم الفخار ان شاء الله، عشان نكيد اعداء الله وعلشان نقول للناس اللي بتحارب الحجاب لا هو ده الحجاب وهي دي النتيجه، هتحارب الحجاب هيكتر الحجاب. انت عارفين المساله عامله ازاي؟ عامله زي ايه؟ الصحوه الاسلاميه عموما سواء كانت حجاب سواء كانت صلاه سواء كانت اي خير بنقدمه لخدمه دين الله سبحانه وتعالى، الصحوه كلها عامله زي ماسوره ميه. ماسوره الميه دي كبيره قوي واسعه، فلما يجي اعداء ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا لا لا لا نضيق الماسوره، فلما يضيقوا الماسوره بتزداد سرعه اندفاع الماء، يعني سرعه اندفاع ايه؟ الناس اللي بتلتزم. واضح المعنى؟ انت لما تجيب يعني خرطوم ميه وعايز ترش، عايز توصل الميه لابعد مكان بتعمل ايه؟ بتحط بسبوس منطط كده ضيق عشان الميه تندفع اكتر، صح؟ فانت لما تضيق على الصحوه تلاقي الصحوه بتزداد، لما بيضيقوا على الحجاب الحجاب بيزداد، لما بيحاربوا الحجاب الحجاب بيزداد. ايه دي المساله؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك انا بستبشر جدا لما الاقي حرب على الحجاب، ليه؟ بعرف ان الحجاب هيزيد. لما الاقي حرب على النبي عليه السلام بعرف ان احباب النبي هيزيدوا صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول ان شاء الله النهارده، وانا دي اول مره في حياتي على مدى سنه ونص في قناه الناس، اول مره اطلب من المشاهدين يبعثوا للادي اس ام اس ان اي واحده هتقرر انها تلبس حجاب النهارده تبعت، يعني من باب بس اغاظه من يحاربون الحجاب، تبعت انا هتحجب النهارده واسم كذا ادعوا لي بس، وانا هدعي لها. اسال الله عز وجل وارجو من كل المشاهدين ان هم يامنوا، اسال الله عز وجل لكل اخت تلبس الحجاب او تقرر النهارده انها تلبس الحجاب من بكره، اسال الله عز وجل ان يرزقها حسن الخاتمه، وان يرزقها زوجا يعفها، وان كانت متزوجه ان يرزقها اولادا صالحين، وان كان عندها اولاد ربنا يزيدها من فضله من المال ومن الخير ومن كل شيء، واسال الله عز وجل ان يحشرها في زمره امهات المؤمنين في جنات الفردوس، اللهم امين. فاحنا بندعي لكل اخت ان شاء الله هتلبس حجاب ان شاء الله. عايز اقول برضو الاخت الفاضله، اوعى تغتري بالدنيا. انت يعني مهما جمعتي من مال هتكوني اغنى من قارون مثلا؟ طبعا مش هيحصل. ده ربنا قال واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. عارفه المفاتيح بس بتاعت الخزائن 10 رجاله كده يكونوا ما شاء الله واكلين سمنه بلدي، هم يا دوب بيشيلوا المفاتيح، فما اظنك بالخزائن. فمهما جمعت من مال مش هتكون زي قارون، ورغم ذلك قارون نفسه مات. قارون نفسه حصل له ايه؟ مات. طيب مهما بلغتي من جمال، مهما كنت جميله وعايزه يعني تظهري جمالك، هتكوني اجمل من سيدنا يوسف؟ ده سيدنا يوسف النسوه لما شافوه قطعن ايديهن، من كتر جماله قطعوا ايديهم بالسكاكين وهم مش واخدين بالهم. في اكتر من كده؟ ورغم ذلك مات. هل ممكن تكوني وصلت للقوه ان انت تبقي سيدنا زي سيدنا موسى اللي حمل الحجر من على البئر الذي لا يحمله الا 10 من الرجال الاقوياء، ورغم ذلك مات؟ هل ممكن يكون قدرك ومكانتك عند ربنا هل ممكن يكون قدرك ومكانتك عند ربنا أغلى من قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فعشان كده عايز أقول لأختي ربنا يبارك فيها، وبقول لأختي ربنا يبارك فيها، يعني اللي لسه ما لبستش حجاب بقول لها ورب الكعبة عايزين لك الخير، ونفسنا تخش الجنة. الدنيا كلها من فات، الدنيا لا تساوي عند الملك جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الملك جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. شوفوا سبحان الله، عشان كده بقول لك الأخت اللي مش لابسه حجاب ومشى في الشارع بالميك اب والكعب العالي والتبرج الصارخ، دي مش انت، لا لا لا لا، اكيد انت احسن من كده، دي واحده ثانيه خالص، بس الشيطان قدر يضحك عليها. عشان كده انا عارف، وده مدخل للدرس، انا عارف ان الكلمه الطيبه الجميله الهاديه البسيطه بتؤثر جدا في اي بنت مسلمه، لان قلت في بدايه الدرس والله ما فيش واحده مسلمه ما فيهاش خير، اكيد فيها خير. فاحنا عشان كده بنطلع الجانب الجميل ده اللي جوه قلبها علشان نقول للناس كلها هي دي المسلمه، هي دي المسلمه اللي لما تسمع امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول بتقول سمعنا واطعنا. لا خلاص، انا ما كنتش فاكره الحجاب مهم للدرجه دي، من بكره من اللي نادي مش هبات الا علانيه. عارفه لو نويت ان انت تلبسي الحجاب بكره ونمتي وانت اصلا مش لابسه حجاب، تموتي لو مت يعني تمام، تبعثي يوم القيامه ان شاء الله كانك محجبه طول العمر، ما فيش اي مشكله خالص، تاخدي الاجر بالنيه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فان وللاتي، ان وصدق لللاتي ان شاء الله، ولو جنب جوزك بيقول لك لا خدي بالك اوعي تسمع كلامه هتتحجبي وتداري جمالك وما امشي ازاي في الشارع انا، وده انا متجوزك عشان كده، عشان امشي في الشارع يقول ايوه يا واد عرفت تتنقي، ايوه يا واد خدت الامور. لا ربنا يبارك فيك يا رب ويهدي كل رجال المسلمين، ويبقى حتى لو مش من باب الدين يبقى من باب النخوه، ان مش عايز حد يشوفها غيرك، ربنا يبارك فيك. تعالوا نبدا الموضوع من اوله ونقدم كلمه رحيمه لاختنا الفاضله، بنقول لها احنا بنقدم لك النهارده دعوه الى الجنه، موافقه؟ موافقة طبعا، مفيش حد يرفض الجنة. طب بس خدي بالك بقى، حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ بالله عليك أنت ترفضي؟ أنا ما أرفضش، ما حدش يرفض، أنت ترفض؟ أيوه أنت، وأنت اللي ورا الكاميرا ترفض تخش الجنة؟ كله عايز يخش الجنة، وأنت يا مدني خش موافق؟ خلاص نخش مع بعض إن شاء الله. كله عايز الجنة، لكن النبي قال كلمة حلوة قوي، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قيل من يأبى يا رسول؟ في حد في الدنيا يا جماعة يرفض الجنة؟ قال من أطاعني، اللي يسمع كلامي، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومش عايز بقى، خدتوا بالكم؟ عشان كده بقول الأخت ربنا يبارك فيكي، احنا بنقدم لك دعوة إلى الجنة. أختاه واقفة مع نفسك، اقفي مع نفسك وقفة صادقة، وإن شاء الله هتطلع بنتيجة واحدة، أنا أمر الله، أنا أمة لله سبحانه وتعالى، اللي يأمرني بيه على العين وعلى الراس، لا يمكن أكسر كلام ربنا، لا يمكن ارفض كلام نبي صلى الله عليه وسلم، بيامرني بالحجاب خلاص اتحجب، الكلام ده مش يعني مش على هوايه ولا مزاجي، انا مش مشكله عندي هوايه ولا مزاجي، المهم ان انا ايه يعني اكون بعمل الشيء على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك يا جماعه ان فتنه النساء اعظم فتنه، عشان كده بيتكلم عن الحجاب كتير، لان النبي حذرنا من الفتنه دي، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. اظن الكلام واضح، ما فيش فتنه اضر على الرجال من النساء. الرجل اللي انت تشوفه ممكن يعني لو مشي كده يخد بلد يجي عند المراه، واخد بالك؟ وسبحان الله تجد بقى يعني الراجل بقى اللي كان غضنفر وما شاء الله ويقول الكلمه، واخد بالك؟ اللي نام يقعد واللي قاعد ينام واللي مش عارف ايه يعني كده يعني، فاهم ازاي؟ واول ما يخش حضرتك وفي سيادتك وبارك الله فيك وتلاقيه يعني بيتكلم ويغض بصره كده، سبحان الله. هي المساله ما رايت من ناقصات عقل اذهب للب الرجل من المراه، سبحان الملك. يعني ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يا سبحان الله، عشان كده بقى أعداء الإسلام قالوا بس دي فرصة عمرنا بقى، لما نعوز بقى أن احنا نفسد المسلمين يبقى نفسد إيه؟ المرأة المسلمة. كانوا حارسين جدا على إفساد المرأة المسلمة عشان المجتمع كله يضيع. دي المجتمع كله هيضيع ليه؟ ليه عدد النساء دي؟ خد بالك ما تسألش نساء عدد، أصل المرأة دي مين؟ دي أمي وأختي وزوجتي وبنتي، يعني بالبلدي كده المرأة نصف المجتمع، وبالتالي لنا النصف الآخر يعني هي المجتمع كله. شفت بقى، أنت الكل في كل، ربنا يبارك فيك، ونتمنى إن أنت تكوني بقى قدوة لأي واحدة إن شاء الله عشان ربنا يكرمك، نطلع للأولاد إن شاء الله خلاص لابسة حجاب لابساه، جوزي مش موافق مش مشكلة، لا طبعا مخلوق في معصية الخالق، والدي مش موافق ان شاء الله اقنعه ان شاء الله ربنا يكرمك. وركعتين بالليل بعد ما نخلص الدرس ركعتين حاجه ان ربنا يشرح قلب زوجك يشرح قلب الام والاب عشان يوافقوا على الحجاب. وسبحان الله ربنا هيكرمك ان شاء الله. وبنقول للاباء والامهات والازواج بالله عليكم ما تقفوش حجر عثرة ما بين بناتكم ما بين الجنه يا جماعه ربنا يبارك فيكم يا رب. وما تخافيش امنا الغاليه ما تخافيش بنتك لما هتتحجب هيجي لها انسان محترم ما تخافيش. اصل لو هي مش محجبه هيجي لها واحد عايزها كده. فلما هو عايزها بالاستريتش والباضي وعايزها بالجيبه وعايزها كده مش هيوافق على اي وضع غير كده. فلما تقص تتحجب بعد كده لا معلش انا واخدك كده ولازم ايه يعني تفضلي طول عمرك كده مشكله. يبقى انت بتحكم على بنتك بالشقاء دنيا واخره. لان اللي عايزها بالمنظر ده طبعا لا يمكن هيكون لا بيصلي ولا يعني انت عارف الحال. يعني واحد عايز زوجته فرجه للناس يعني. فربنا يبارك فيكم اوعوا تقفوا وتمنعوا اولادكم وبنات تمنعوا بناتكم من الحجاب ربنا يبارك فيكم. عشان كده اعداء الاسلام عملوا ايه؟ قالوا كلمه عجيبه جدا. قال احدهم كاس وغانيه تفعلان في تحطيم الامه المحمديه ما لا تفعله المدافع والصواريخ. تخيلوا كأس وغانية الاثنين دول يدمروا أجدع أمة. قال سبحان الله يعني هي الخلافة سقطت في بلاد الأندلس كان بسبب المعاصي كان بسبب برضو الوقوع في المعاصي والخمور والنساء وشافئ. دمرت البلد كلها بعد ما حكمت 800 سنة بالإسلام خلاص احتلت بعد ذلك وضاعت البلاد. فعشان كده هم إيه حارسين على هذه المسألة. وعشان كده بقول لك بالله عليك يا أختي الفاضلة الغالية الغالية الغالية ترضي إن أنت تكوني سبب في فتنة الشباب المسلمين إخوانك في الله ترضي تكون السبب في تحطيم أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أعتقد أن أنت ما ترضيش. طب وإحنا ممكن بقى تسألني وأنا النهاردة المسألة تكون كلها حوار يعني واحدة بتسأل وأنا بتكلم أو أنا بتكلم وهي بترد يعني تقول طب اشمعنى ربنا فرض يعني الحجاب على النساء؟ اشمعنى ما فرضوش على الرجالة يعني؟ ولا يعني اشمعنى يعني وهي المسألة مسألة يعني إحنا بس اللي نبقى ملزمين بالحجاب؟ أقول لك السبب. عارفة إيه السبب؟ أولا حكمة لا يعلمها إلا الله. ثانيا السبب اللي إحنا نقوله بقى بنظرتنا القاصرة البشرية إن 1000 رجل ما يقدروش يفتنوا امرأة واحدة. تخيلي لو كانت تملك إيمان بفضل الله. لكن امرأة واحدة تقدر تفتن 1000 رجل لو ما كانش عندهم إيمان. تخيلي. فأنت خطيرة يعني إيه؟ يعني المرأة المتبرجة ممكن تكون قنبلة موقوتة. تمام؟ إنما يوم ما تلبس حجاب ما شاء الله تكون ظاهرة بقى في حقل الإسلام تسقى بماء الوحي. تنشر عبيرها في الآفاق بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمها وتربي جيل يضاهي جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب خدي بالك من حاجة بقى. وبعدين أنت سبب كلامنا ليكي في الموضوع ده أن أنت غالية جدا عندنا ورب الكعبة غالية. لأنك وصية النبي بالبلد كده وصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال إيه قبل ما يموت؟ قال الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. عشان كده زي ما قلت لك مش هخلص الحلقه دي الا ان شاء الله وانت ان شاء الله بحسن ظني بالله مقرره ان انت تلبسي حجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. وعايزين ناخد بايدك للجنه. واحنا بنقول لك حجاب ليه؟ هو احنا يعني مسامحين يعني؟ هو انا غاوي ان انا يعني اضايقك بموضوع الحجاب واقعد اقول الحجاب الحجاب الحجاب الحجاب وفي الاخر تقول تعبت لي قلبي بموضوع الحجاب ده يعني هفضل بقى اسمع حجاب ما كفايه الكلام عن الحجاب. والله عايزك الجنه اقسم بالله عز وجل انا نفسي ان انت تخش الجنه. والجنة مهرها بسيط جدا. هي غالية خدي بالك. ألا إن سلعة الله غالية ده كلام حبيبك لسه برضو ما تصليش عليه تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة. ورغم ذلك مهرها بسيط البس حجاب وإن شاء الله بحسن ظن بالله يكون ده مهر للجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا ما انساش أبدا يوم ما الدرس ده ألقيته في مسجد الفتح في المعادي هذا المسجد المبارك. أسأل الله عز وجل أن يبارك يعني في إخواننا وأخواتنا في أهل المعادي ودار السلام وهذه المناطق اللي كانوا حاضرين هذا الدرس. يعني يعلم رب سبحانه وتعالى بفضل من الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. في يوم الدرس ده في المسجد بفضل الله 50 أخت متبرجات لبس الحجاب في اليوم ده. وكان مشهد جميل جدا جدا من أجمل المشاهد. فبنقول نحن دلوقتي على قناة فضائية مش هينفع 50 ولا 100. احنا عايزين على الأقل من كل بلد 100 مسلمة تكيد اعضاء ربنا سبحانه وتعالى وتقول لهم مش انتوا حلبتوا الحجاب احنا اللي استحجاب. يعني ايه دي المساله دي اللي احنا عايزينه. زي اذكر مره واحد من المفتشين نازل مدرسه من المدارس الابتدائيه فداخل فالمهم بيشرف على فصل كده وداخل فبيبص على الفصل فلقى بنت كده اموره ما شاء الله في خمسه ابتدائي لابسه حجاب والبنت اللي جنبها متبرجه. فدخل على البنت اللي لابسه حجاب وهو متضايق جدا ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا بنت شكلك وحش ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالبنت يعني اتكسر كده واتضايقت. فبعدين بص بقى للبنت المتبرجه قال لها شايفه ما شاء الله شفت الاموره اللي عامله في يومك ما شاء الله ايه الجمال ده يقوله ومش عارف ايه وقعد يدلعها. فربنا سبحانه وتعالى قيد للرجل ده بنت ترد عليه وتكسفه. فالبنت المتبرجة قالت لي أستاذ على فكرة ده هي اللي صح وأنا بكرة هعمل زيها إن شاء الله يعني يعني سبحان الله ولا يحيك المكر السيء إلا ده. والله العظيم يعني أنا أخليك أنت تتشال عن نفسك. لو عندك في البيت لؤلؤة، اللؤلؤة دي ثمنها مثلا 5 مليون دولار مثلا يعني، بالله عليك هتعمل فيها إيه؟ هتخبيها ولا هتموغدها كده وحطها في طبق او كرتونة وتطلع يا جماعة اتفرجوا انا عندي لؤلؤة ب5 مليون دولار اتفرجوا يا جماعة اتفرجوا يا ابو فلان اتفرجوا يا ابو فلان. هتعملي كده؟ طبعا لا، اكيد هتحفظيها وتقومي لفاها جوه لفافة في لفة تانية في 10 في 100 وغد ذلك، ولو طلت تحطها جوه قلبك وتقفل عليها البطين الايمن والبطين الايسر وتعملي الصمام. هتعملي كده صح ولا لا؟ ليه خايف عليها؟ طب ما انت اغلى من اللؤلؤة، انت اغلى من مش من 5 مليون دولار، من 100,000 مليون، من الكرة، من الدنيا كلها. ده سيدنا ابن عمر وقف قدام الكعبة وقال ما اعظم حرمتك. حرمة الكعبة عظيمة، ولكن حرمة المؤمن عند الله اعظم عند الله عز وجل من حرمتك. المؤمن اعظم عند الله عز وجل، حرمته اعظم من حرمة الكعبة، وانت طبعا حرمتك اعظم من حرمة الكعبة. شفت قد ايه؟ والكعبة لا تقدر بمال، لا تقدر بمال. حد يقدر يقول النهارده الكعبة دي تقدر بكذا؟ لا طبعا لا تقدر بمال. فانت غالية جدا، انت لؤلؤة اغلى من اغلى لؤلؤة في الدنيا. فعايزين نحفظ اللؤلؤة. هتقولي لي بس اصل الحجاب ممكن ما يكون شكله حلو عليها. عارفة الصياد لما بينزل عشان يصطاد اللقالق ده عارفة بيلاقيها فين؟ انت فاكر ان هو بيلاقيها مرمية كده؟ لا، بيكون موجودة جوه محارة او محارة حاجة زي كده. المحارة ديت اللي هي الصدفة ديت ممكن يكون شكلها على فكرة مش حلو، لكن بتحوي اجمل لؤلؤة واغلى لؤلؤة صح؟ فاحنا بنحطك في المحارة دي في الحجاب ده. انت عايز تقول الحجاب شكله مش حلو، ده رايك انت. لا انا رايي غير كده، انا رايي ان الحجاب بيجمل البنت وبيخليها اجمل مما تتخيل. سبحان الله، بنات كتير جدا بيقولوا احنا كنا سمر، يعني مش معنى كده بنسخ، لا هي بتقول يعني تقول انا كنت سمره مايله للقمح والغامق مش عارف ايه، في اول ما لبست النقاب والحجاب وكله تقول سبحان الله فجاه كده لقيت نفسي خلال شهرين بقيت بيضه. ازاي؟ ما تعرفش سبحان الله. لان اولا بتعمل الامر ده طاعه لله، وربنا هو اللي بينور وشها سبحان الله. الحاجه الثانيه ان هي ما بتعرضش نفسها كسبب من اسباب الدنيا، يعني ما بتعرضش نفسها لايه؟ لضوء الشمس، فبالتالي بتبيض اكتر واكتر. فربنا بيجملك بالحجاب، وده من وصف من فضل ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين الحجاب يحفظ اللؤلؤه الغاليه. ده ربنا لما وصف الحور العين في الجنه قال ايه؟ حور مقصورات في الخيام، قاعده في الخيام ما تطلعش، وبعدين ولو طلع بره عندهم ايه؟ قاصرات الطرف، بتطلع بره تغض بصرها ما تبصش الا على جوزها في الجنه بس كده سبحان الله. لان من معاني التبرج كثره الخروج. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. ولذلك حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم وصف نساء الجنه، وصف على نساء الجنه الخمار اللي على راس الحور العين. تخيلي ايه ده؟ الحور العين على راس خمار. تخيلي يعني انت لما تختمري او تحجبي بتتشبهي بالحور العين. ايه رايك؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال ولا نصيفها، نصيفها اللي هو الخمار بتاعها، ولا نصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم خمار الحور العين. السؤال الثاني او السؤال الثالث اسالك وانا عارف الاجابه من غير ما تقولي والله هم مصدقك، بتحب ربنا؟ طبعا. هو في حد في الدنيا يحب ربنا قد دي؟ طيب وبتحب النبي؟ طبعا طبعا سبحان الله. في حد في الدنيا يكره النبي؟ انا مصدقك والله ومن غير ما تحلفي انا مصدقك. بس طب طالما بتحب ربنا وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزه تلبسي حجاب ليه؟ مش عايزه تسمعي امر ربنا؟ ما انت بتحبيه بقى، يعني تعصي الاله وانت تزعم حبه؟ هذا الامر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لاطعته، ان الحبيب لمن يحب مطيع. طالما انا بحب حد، ده انت لو بتحب جوزك ولله المثل الاعلى، لو بتحب جوزك تقول له اؤمر يا روحي، اؤمر يا حياتي، اؤمر يا مهجتي يا بعض قلب زي ما بيقولوا يعني، تمام؟ طيب سبحان الله. يبقى ده كلام، ده بالنسبه للبشر، بشر لا ينفع ولا يضر، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. امال لما ربنا يامرك بان انت تلبسي الحجاب مش عايزه تلبسي ليه؟ ولما النبي يامرك بلبس الحجاب مش عايزه تلبسي ليه؟ انا هذكر لك بس مشهد جميل قوي لناس حبوا ربنا والناس ربنا حبهم، عشان تشوفي قد ايه كانوا بيضحوا، بيضحوا جامد قوي، مش بحجاب بقى، لا بحاجات اكتر من كده. سيدنا عبد الله بن جحش، اكيد انت سمعت القصه دي مني مرتين ثلاثه، لله اسمعها للمره الرابعه معلش. سيدنا عبد الله بن جحش وسيدنا سعد بن ابي وقاص، قبل غزوة أحد هم واقفين، فسعد بن أبي وقاص بيقول له يا عبد الله ترى قد حضر ما نحن فيه الآن، فيعني إيه رأيك بقى، تعالى بقى كل واحد يتمنى أمنية لعل الله عز وجل أن إيه أن يستجيب لنا. فعبد الله بن جحش قال له طب يعني أنت بقى أتمنى الأول. فسعد بن أبي وقاص قال اللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه، رجل بقى قوي كده في توه عضلات، فمزاي أقاتله فيك فأقتله، ثم تلقيني الثاني والثالث والرابع والخامس أقتلهم برضه، وفي الآخر واحد بقى يجي يقتلني تمام. ثم قال لعبد الله بن جحش تمنى على الله يا عبد الله، يلا أنت بقى أتمنى. فقال أما أنا، اسمع الكلام الغالي ده بالله عليك، اسمع الكلام الغالي ده، أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك، بس والله ما أقدر أصبر، أنا مشتاق للقائك يا ربي، من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، مش قادر أقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك، بل يجزع أنفي ويقطع أذني ويفقع عيني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله، أقول من أجلك فتقول صدقت. وبالفعل ده اللي حصل بعد الغزوة، من تأت سعد بن أبي وقاص بيدور على عبد الله بن جحش فلقاه على نفس الوضع، قد قتل وقد جدع أنفه وقطعت أذنه وفقئت عينه وبقرت بطنه. فقال سعد بن أبي وقاص صدق الله فصدقه الله. يبقى عبد الله بن جحش كان بيتمنى أن يتقطع حتت عشان يرضي ربنا، وانت ما بنفيش تقطعي، ربنا يحفظك ويبارك فيك، وانت مش عايزة تلبس الحجاب عشان ترضي ربنا، والله لو ربنا رضي عندك ولو حبك هيكرمك هيكرمك. شوفي لما حب أسيا امرأة فرعون، أول ما جم يضربها بالصخرة هي قالت قبل إيه، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، وأنا جيني من فرعون وعملي، وأنا جيني من القوم الظالمين، لسه بيرموا على الصخرة عشان يقتلوها. قبل ما توصل الصخرة حصل حاجتين، ربنا رفع لها بيتها في الجنة فرأته فابتسمت، حتى ظن الجنود جنود فرعون إن هي جننت، وقبل أن تصل الصخرة إليها كان قد ماتت. يا الله شفت قد إيه، بيت في الجنة. شوفي لما حب خديجة، خديجة زوج النبي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لما حبها أرسل لها جبريل مخصوص وهي بتموت، قبل ما تموت مباشرة بيوم أو يومين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب. يا الله. أنا أذكر برضو قصة من عصرنا الحالي عشان ما تقوليش أنت عمال بتكلمني بقى في زمن الصحابيات، ودول صحابيات وإحنا نروح فين في الناس ديت، هم يعني كانوا كويسين وإحنا برضو يعني على قدنا وكده. يعني هقول لك مثلا من عصرنا الحالي، أخت فاضلة ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة، قولوا أمين. الأخت ديت كانت لابسة نقاب وأصيبت بسرطان في الرئة، وكانت ما بتقدرش تتنفس، وكانت لما تروح جلسات العلاج كانوا يقولوا لها طب اخلع النقاب من على وشك ابدا عشان تعرفي تتنفسي، تقول ان شاء الله ربنا ييسر لي ان شاء الله النفس، ورفضت. في اخر جلساتها في اخر حياتها بتقول ايه، بيقول راحت شايله جهاز التنفس وبدات تبتسم وبتقول خلاص انا مش عايزه اي حاجه من الدنيا، والله والله انا شايفه قصري الان في الجنه، وابتسمت وماتت على ذلك. ربنا يرزقنا واياك يا رب حسن الخاتمه. تعالي بقى نبدا بقى نتكلم في الحجاب ونشوف هنتحجب ازاي وهنتحجب امتى وليه وفين وكده. يعني اول حاجة عايزين نحط ايدينا او رجلينا عفوا على اول طريق الجنة، هتلاقي يافطة كبيرة وانت ماشية ورايحة طريق للجنة مكتوب عليها الحجاب قائد لك الى جنة الرحمن. لكن قبل ما تمشي في الطريق ده، قبل ما تمشي في طريق للجنة، انا نفسي اسألك سؤال، انت نفسك في ايه؟ يعني اللي مش لابسة حجاب اكيد هي مش لابسه حجاب عشان نفسها في حياه معينه في دماغها، عايزه تعيش ببرستيج معين ووضع معين وحياه معينه وكده. فانا عايز اسالك نفسك فين؟ هتقولي لي والله نفسي اكون طبعا يعني نفسي اكون جميله جدا، وده اغلى امنيه البنات عموما، البنت بالذات تحب تكون جميله وتحب انها تكون شايفه نفسها في عيون الناس جميله، ولو ما شافتش نفسها في عيون الناس جميله ترجع وتقف قدام المرايه، هو في ايه وانا مالي، في حاجه متلخبطه فيا، لا عينيا ما كانتش، لا عينيا كانت مدغششه شويه، والكريمات كانت يعني مش متظبطه، والروج مش عارف. سبحان الله، عايزه تكوني جميله، انت في الجنه يا ستي هتبقي زي القمر، هتبقي اجمل من الحور العين 70 مره، وان كان الاثر ضعيف لكن عشان خاطر غلاوتك ان شاء الله نديله فيتامينات يبقى اثر ان شاء الله كويس ان شاء الله. سبحان الله، هتبقى في الجنة أجمل من حور العين بصدق، لأن أنت اللي كلفتي، أنت اللي قمت بالتكاليف الشرعية، أنت اللي صليت وصمت وزكيت وحجيتي واتجوزت وتحملت جوزك وأولادك، هي ما عملتش حاجة، هي اتخلقت عشان تبقى في الجنة وبس. فانت افضل من الحور العين وفي الجنه هتبقي اجمل من الحور العين. نفسك فيه تاني؟ طبعا اتجوز يعني معروف يعني جميل عشان اتجوز. حتى لو ما جوزتش في الدنيا اسال الله عز وجل ان شاء الله ان ربنا يرزق كل اخت ان شاء الله جالسه قدامنا الان بزوج صالح. ولو ربنا رزقها بزوج وتعبها اسال الله ان يهدي لها زوجها. ولو ربنا رزقها بزوج طيب بس اولادها تعبين اسال الله ان يهدي اولادها. ولو لسه ما اتجوزتش خالص ومعرضه عن الزواج اسال الله ان يفتح قلبها للزواج ان شاء الله. نفسي اتجوز طبعا ان شاء الله. لو ما اتجوزتش في الدنيا واسال الله ان ربنا يصلك بزوج الصالح ان شاء الله هتتجوزي في الجنه زوج مخصوص بقى في الجنه زوج مطهر ربنا يبارك فيك يا رب. نفسك تتمتعي يبقى عندك قصر مش قصر قصر واثنين وثلاثه واربعه ونهر واثنين وثلاثه واربعه هيبقى في الجنه اجمل عيشه لا يكدرها اي شيء لا فيها نصب ولا تعب ولا سأم ولا اي حاجه خالص في الجنه. ربنا يرزقنا واياك الجنه يا رب العالمين. كل ده موجود في الجنه. هتتعب شويه في الدنيا ما اصل يعني الدنيا كلها دار ابتلاء وامتحان. يعني الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. يعني لقد خلقنا الانسان فيه كبد فيه تعب فيه مشقه. فهي دي دنيا ايه مش جنه هي في النهايه مش جنه. فربنا يبارك فيك اصبر شويه شويه كده ربنا يبارك فيك. واعمارنا كلها بسيطه قوي يعني مش المساله مش مستاهله. أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين بتنامي 8 ساعات يعني بتنامي 20 سنة تمام. ومثلا في الدراسة ولا في الشغل ولا مش عارف إيه وكان 20 سنة قادة 40 سنة. ومثلا قاعدة مع زوجك وولادك وبتحضر الأكل والشرب وتلاقي كمان 10 سنين تلاقي الدنيا كلها صفيت معاك على 5 سنين في النهاية عبادة لله سبحانه وتعالى. لكن لو احتسبت الأجر واحتسبت إن العادات تنقلب إلى عبادات يتحسب لك 60 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ده كله ان انت لو اتحجبتي نرجو لك الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا هديكي بقى مثال جميل قوي قوي قوي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اولا هقول لك حديث وتاني حاجه اقول لك مثال. الحديث رواه مسلم ان النبي عشان بقول لك هتتعبي شويه لكن ان شاء الله هتتمتع وهتنسي كل التعب ده ورب الكعبه مع اول غمسه كده ما تسويش حاجه خالص يعني ايه في الوقت ولا حاجه مع اول غمسه في الجنه. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة غمسة واحدة إيه تسوي إيه ولا حاجة. ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. الحر اللي انت شايفاه من الحجاب التعب طريقة الناس نظرات المجتمع عليك الهجمة الشرسة على الحجاب جوزك ما يكونش راضي عن حجابك مش عارف ايه ولا يهمك ولا تشغلي بالك. فاهم ازاي؟ اشغلي قلبك بالله وخلي قلبك موصول بالله وخلي توكالك على الله وما يهمكش اي حد في الدنيا. لو ان الدنيا اجتمعت لو ان الامه اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عز وجل عليك ما وصل اي شيء لك خالص. واعلم ان الامه ده كلام الله مع السلام كما عند الترمذي بسند. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك ما ما ما ما نفعك بشيء. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف ما تخافيش لن يصلك الا ما قدره الله عز وجل لك. يبقى ايه ده الحديث. طب والقصه بقى القصه رواه البخاري ومسلم ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لعطاء بن ابي رباح الا اريك امراه من اهل الجنه ايه رايك تحب تشوف واحده من اهل الجنه؟ ايه رايك لو كنت انت الواحده دي لو كنت انت الواحدة دي وماشية كده وسيدنا ابن عباس واقف جنبي كده من بعيد وبيقول لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة تتمني تكوني هي؟ خد بالك انت بعض البنات تقول لا معلش أنا يعني أنا بتمنى طبعا أكون جميلة جدا والحديث بيقول إنها امرأة سوداء. سبحان الله هو الجمال جمال الشكل جمال الخلقة الجمال جمال الروح وجمال الخلق وجمال الدين. ربنا يبارك فيك ويحفظكم. فقال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال بلى طبعا نفسي أشوف امرأة من أهل الجنة. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف. أنا يا رسول الله مصابة بمرض الصرع أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين اللهم آمين. إني أسرع بيجي لي مرض الصرع وإني أتكشف. طبعا لما بتصرع غصب عنها بتترمي على الأرض فما بتدرج بنفسها فجسمها بينكشف. فالنبي خيرها بين حاجتين وحط نفسك مكانها وقولي لي هتعمل إيه. فخيرها النبي بين أمرين قال إن شئت دعوت الله عز وجل لك فشفاك. طبعا يعني ايه ده دعاء بقى ايه ده دعاء مضمون يا جماعه يعني مش مساله بقى انها يعني هتروح لدكتور ماهر جدا فيعمل لها عمليه جراحيه ومش عارفه ايه ويدي علاجات معينه، وممكن تخش غرفه العمليات والدكتور بعد ما يعمل العمليه يكتشف ان هو نسي في بطنها فرده الشراب الشمال ومش عارف ايه، ويفتح تاني وبعد كده يفتكر ان هو نسي السماء. يعني انتوا عارفين المقاسي، ربنا يعافينا وعافيكم. لا ده دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هيدعيلها هيدعيلها. قال ان شئت دعوت الله عز وجل لك فشفاك، وان شئت صبرت ولك الجنه. بالله عليك لو ما كانت تقول ايه؟ يعني بعض النساء تقول لا معلش انا ما استحملش الصرع والمرض ده، لا ربنا يشفينه خلاص. لكن في نساء عندهم همه عاليه، اللي هم قاعدين قدامي دلوقتي ان شاء الله عندهم همه عاليه، تقول لا انا طبعا صرع ايه ودنيا ايه ولا يهمك، انا اهم حاجه عندي الجنه. فاهم ازاي؟ قالت اصبر ولي الجنه، بس عندها مشكله. ايه هي المشكله؟ امراه عفيفه فمش عايزه حد يشوفها. طب ده انت معذوره، يعني انت لما بتصرعي بتترمي على الارض رجليها مثلا بتبان ولا ايديها بتبان، وهي معذوره ومحدش في الدنيا هيلومها، دي مصروعه يعني، بس هي برضه عفيفه مش عايزه حد يشوفني. قالت يا رسول الله بس يعني ادعو الله الا اتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تصرع ولا تتكشف. يا سبحان الله. طب بالله عليك وانت يعني انت يعني ايه، انا عينك حكم دلوقتي، قولي بالله عليك واحكمي بالحق. بالله عليك قرني بين واحده زي ديت بينكشف جسمها وهي مصروعه، يعني ما تقصدش، وبين واحده بقى رايحه للخياطه وبتقول لها بمزاجها لو سمحت انا عايز الموديل ده، يعني يا ريت تفتحي لي من قدام كده 50 سنتي ومن الجنب 50 ومن ورا على قد ما ربنا قدرك وكل اللي يظهر مني زكة عندي. ده ينفع الكلام ده؟ وبين واحده شوفي ما شاء الله، شوفي العفه والحياء ما شاء الله سبحان الله. لا ده اللي اسخن من كده بقى الموضه اللي طالعه جديده بقى دلوقتي، الاغاني بتاعت الفيديو كلاب شيء يعني فوق الخيال. بعض الشباب بيحكوا لي بيقولوا يعني ان ربنا يعافينا وعافيكم بنات بتطلع في الفيديو ده حاجه يعني مش عارف يعني بيلبسوا لبس ايه، استغفر الله لبس مين ده، يعني كان اخر حاجه وصلنا لها كان اللي نسيت تلبس، دول بقى بيجيبوا اللي مش ناويه تلبس. فاهم ازاي؟ اه سبحان الله، مشاهد عجيبه سبحان الملك. ازاي واحده مسلمه موحده، احنا ما بنكفرش حد يعني، ازاي مسلمه موحده تطلع بالمنظر ده وتكشف جسدها مش على واحد ولا اثنين، على ملايين البشر، تبات ازاي؟ تنام ازاي؟ سبحان الملك. فعشان كده بنقول موضوعنا النهارده الحجاب. ده النبي، بقول ده النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم عمل غزوه كامله عشان مسلمه اتعرت غصب عنها. تخيلوا تصدقي الكلام ده؟ اه والله ده النبي صلى الله عليه وسلم. كانت واحده مسلمه عفيفه داخله سوق بني قينقاع، سوق بتاع اليهود، فهي داخله بتشتري ذهب. فالمهم جم بعض اليهود كده بيراودوها على ايه؟ على كشف وجهها بس. لا ما تكشفي وشك، اكيد انت وحشه، لا انت مداريه طبعا عشان مش مش مش مش جميله، انت لو كنت جميله كنت كشفتيه. وقعدوا ايه يحاولوا بقدر الامكان ايه يغروها انها تكشف وشها، فابت وجلس على جنب. ليه واحد يهودي خبيث وما اكثر خبثاء في اليهود، وراح ايه رابط الطوب بتاعها من تحت بالطوب بتاعها من فوق، فلما قامت انكشفت رجليها من ورا. صرخت. طب صرخت ليه؟ مش متعوده على الكلام ده. النهارده المايو البيكيني يا قلبي لا تحزن، ربنا يعافينا وعافيكم. لا دي صرخت عشان ظهرت حته من رجليها. مين اللي بقى مسلم غيور بقى؟ رحمه الله على الغيره. راجل مسلم بقى غيور اول ما شاف المنظر ما راحش اليهودي قال له شايف كده؟ لو عملت كده تاني انا هقطعك. لا ما قالوش كده. دخل قتله على طول، خلص الموضوع. فاهم ازاي؟ فاول ما قتله ايه اللي حصل؟ طبعا اليهود راحوا اجتمعوا على المسلم ده راحوا قاتلينه. بقى مات شهيد الحمد لله رب العالمين. ايه اللي حصل بقى؟ وصل الخبر ده لمين؟ لحبيبك صلى الله عليه وسلم. اول ما وصل الخبر قوم غزوه كامله، غزوه بني قينقاع، واجلى يهود بني قينقاع عن المدينه. ده عشان واحده انكشفت رجليها. امال لو النبي شاف بقى في عصرنا ده هتبقى الحرب العالميه الثالثه، يعني مش غزوه. اه يعني ده النهارده انت بتمشي في الشارع ما انتش عارف تودي عينيك فين، يمين ولا شمال ولا عامل زي سيدنا يوسف. معاذ الله معاذ الله معاذ، هتودي وشك فين؟ ربنا يعافيكم يا رب العالمين. خدت بالكم؟ فواحدة طبعا هتقول لي الكلام ده بعد الكلام اللي اتقال ده كله، ايه ده انت بقى عايز تقنعني بقى ان الحجاب فرض بقى؟ اه والله هتصدقي؟ لا بجد اوعى تكون بتهزر، والله العظيم ما بهزر، الحجاب فرض والله. طب معلش يعني برضه انا سمعت بقى بعض الناس بيتكلموا عن الدليل، انا عايز الدليل، انا عايزك تقنعني، اديني البهريز. حاضر، هنجيب البهريز كلها ان شاء الله ونقنعكم ان شاء الله ان الحجاب فرض. الادله على وجوب الحجاب من القران ومن السنه. وانا النهارده يا جماعه عشان برضو الكلام يبقى واضح جدا، انا النهارده مش بتكلم بقى عن فرضيه النقاب ولا استحباب النقاب، وسامحوني انا ما بفصلش في هذه المساله لسبب بسيط جدا، لان خلاف طويل جدا وكبير جدا. انا بتكلم عن الحجاب كحجاب، اللي تفهمني ان هو انقاذ يبقى جزاء الله خيرا، واللي تفهمني ان هو خمار جزاء الله خيرا. لكن انا ما بفصلش في المساله لان في خلاف كبير جدا بين اهل العلم، هل الحجاب هو النقاب ولا هو الخمار؟ خلاف كبير. الشيخ الالباني امام علم امام اهل الدنيا كان يرى استحباب النقاب، تمام، ورغم ذلك كان بيقول بنتي ومراتي الاثنين منتقدات. واضح المساله عامله ازاي. كتير من العلماء وكتير من العلماء في الناحيه الثانيه بيقولوا يرى وجوب النقاب. المساله عندي الحقيقه يعني وسامحوني المساله عندي فيها تفصيل، بمعنى ان ما اقدرش اجي النهارده الواحده يعني سامحوني يعني صوتها عالي في الشارع وماشيه بتهزر وتضحك وتهزر مع البياعين ويا فلان ويا مش عارف ايه والكلام ده كله، وتيجي تقول لي ايه انا عايز البس حجاب، اقول لها تلبس نقاب هتفضحنا، صح ولا لا؟ نتكلم بصراحه يعني، هتبقى لابسه نقاب وماشيه في الشارع تهزر مع البياعين وكاشفه ايديها وعماله تعلي صوتها وبتعمل الكلام ده كله وماشيه تهرج، يبقى ده الناس هتقول ادي يا سيدي المنقبات يا سيدي الشفاره مش بتعمل ايه. عشان كده بقول معلش المساله عندنا بالذات معلش فيها تفصيل شويه، يعني مش اي واحده اقول لها نقاب، تمام، دي نقطه. لكن عموما الكلام كله هيبقى ايه عن موضوع الحجاب كحجاب، وافهمي بقى زي ما انت عايزه، تفهمي قصد النقاب، تفهمي قصد الخمار، عشان المساله ما تبقاش واضحه يعني بالنسبه لي، وعشان ما حدش يقول الشيخ بيقول النقاب مستحب او النقاب فرض. انا ما قلتش، انا بقول يعني ادله العلماء موجوده وادله دول موجودين، وانا على الحياد، انا على الحياد ما بقولش رايي في هذه المساله، اهل العلم هم اللي اتكلموا في هذه المساله، ربنا يبارك فيكم يا رب. الادله على وجوب الحجاب، اول حاجه نجيب ادله من القران. يقول جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك، خدوا بالك، وبناتك ونساء المؤمنين، خدي بالك عشان بعض الناس بيقولوا لا يا عم ده الايه دي بيتكلم عن امهات المؤمنين وبنات النبي عليه الصلاه والسلام، فايه اللي جت سيره المؤمنات في الموضوع ده؟ اهو الايه بتقول كده يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك، خلصنا اهو، ادي ازواج النبي وادي بنات النبي، اللي بعدها ونساء المؤمنين، مش انت من نساء المؤمنين؟ يعملوا ايه يا ربي؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. كلمه عرفنا بقى بعضهم يقول لك ايه، ايوه طبعا لازم تكون ايه كشف الوجه والكفين وشاف. انا بقول برضو ايه، انا مش بتكلم عن النقاب ولا بتاع، لكن بقول لا يعرفن هنا يعرفن بانهن عفيفات طاهرات وتعرض بانها حره. كانت المراه التي تخرج في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كشف وشها وكفيها كانت تعرف انها اما فممكن تؤذى، والمراه اللي كانت تنتقد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانت تعرف بانها حره. عشان كده كلمه ايه ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. فالادله دي الايه دي دليل قاطع على وجوب الحجاب، خدي بالك. وشرف طبعا ليك يا اختي، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويعمر قلبك بالايمان، ان انت تكوني في قافله امهات المؤمنين وبنات سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم، لما ربنا يجمعكم في ايه واحده وتيجي يوم القيامه معاهم ان شاء الله شرف ليك. الايه الثانيه قال جل وعلا واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ليه يا ربي؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قلوب مين؟ قلوب الصحابة وقلوب أمهات المؤمنين اللي هم أصحاب أطهر قلوب، يبقى من باب أولى إحنا بقى، صح ولا لا؟ إذا كان الكلام ده الخطاب ده لمين؟ لأمهات المؤمنين ولأصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. الآية الثالثة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هو إيه تبرج الجاهلية الأولى؟ كان شكله إيه؟ يجاوب على كده الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، بيقول ان المراه كانت في تبرج الجاهليه الاولى كانت بتعمل ايه؟ كانت بتلبس لبس عادي جدا فضفاض وطويل وسميك ولا يشف ولا يصف ولا اي حاجه، بس كانت بتعمل حاجتين، تيجي عند الكم وتقوم فاتحاه كده لحد ايه؟ لحد الكوع، وتيجي عند الرجلين وتقوم فاتحاه لحد ايه؟ لحد قرب الركبه كده. ده تبرج الجاهليه الاولى. يعني النهارده لو جت في زماننا ده مش تبقى احنا اخر حاجه وصلنا لك ايه؟ رابع العدويه، تبقى خمسه العدويه، خد بالك. سبحان الله. فده تبرج الجاهليه الاولى. امال بقى لو جاب بقى شاف التبرج الجاهليه الاولى اللي جم شافوا بقى النهارده استرتشات والبضيهات والبطون اللي باين ربنا عارفينها فيكم لحد ما خدوا برد، يعني حاجات يعني ايه، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. طيب اسمع لقول المولى عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب اللي هي الحته دي، فتحه الصدر، فتحه الديكولتي، وبتعجب بقى بالمنظر غير جدا. ممكن تلاقي واحده مش محجبه متبرجه ولابسه سلسله فيها مصحف، والمصحف ده نازل على صدرها وصدرها طالع بره، كانها بتتحدى تقول له يا رب مش المصحف بتاع مش القران بتاعك اهو على صدري وانت بتقول يا رب وليضربن بخمرهن على كانها بتتحدى ربنا سبحانه وتعالى. يعني كلام صعب جدا يا جماعه، عشان كده بقول للاخت ربنا يبارك فيك، والله الكلام طالع من قلب ورب الكعبه لان خايف عليك، وتعلمت الخوف ده من النبي صلى الله عليه وسلم، ان خاف على كل انسان، خاف على كل مسلم، بل وخاف على كل كافر ان يموت على كفر ويخش النار. احنا يا جماعه بقالنا سنين طويله عمالين بنقول للمسلمين عايزين نبقى مسلمين، لسه ما فرغناش نفسنا لدعوة الأمم الثانية، لسه ما فرغناش نفسنا لدعوة الأمم الثانية غير المسلمين. احنا عاملين بس نقول عايزين نتظبط، اللي مش لابس حجاب البس حجاب، اللي ما بيصليش بالله عليك صلي، اللي بيعك ام ابوك بالله عليك بر امك وابوك، وبالمناسبه لو في اخ قاعد جنب امه دلوقتي وابوه بالله عليك يبوس ايديهم ان شاء الله، واوعى حد يعتبر ان دي بدعه، لا ربنا يبارك فيكم، ده من باب اللي يعني احنا بنوصيكم على ابائكم وامهاتكم، ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين. خدت بالكم؟ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، والا ما ظهر منها اللي الزينه الظاهره هي الجلباب الخارجي، في واحده في الدنيا تبقى ماشيه لابسه حجاب هتقدر تداري الحجاب؟ يعني هتعمل ايه؟ هتلبس دولاب؟ طبعا مش ينفع. فهي لا، هي لابسه حجاب، فهو ده ما ظهر منها. طب وايه الزينه بقى التي ايه اللي هي يعني ما تظهرهاش، اللي هي بقى الثانيه اللي هي الزينه الداخليه، اما الوجه والكفين، واما انها تظهر دراعها، واما انها تظهر صدرها، او تظهر شعرها، دي اللي امرت انها ايه انها تخفيها، وده دليل على وجوب الحجاب. شوف التفصيل سبحان الله. يعني ولذلك احنا بنقول برضو حاجه يا جماعه، احنا بنؤمن بمبدا التدرج في المساله. يعني بمعنى، وارجو ان الاخوه والاخوات يفهموني صح، ما يفهموش ان انا بقى اقر اي واحده انها تقوم لابسه بنطلون وحته شرب كده تمام اقعد على كده زنطوط كده وتقول خلاص هو ده الحجاب وخلاص وبعد كده ايه. قال ان في بعض البنات، انا اذكر مره واحده اتصل بيها قالت لي الحمد لله كنت لابسه استرشات وبضوات وانا يعني جميله وفتنه والكلام ده كله، والحمد لله ربنا اكرمني ولبست بنطلون واسع وشرب كده يعني زنطوط كده تمام، وعملته فيهم كده زي بتاعه القطه وكده يعني. فقلت لها طب بس ربنا يبارك فيك يعني جزاك الله خيرا طبعا الخطوه الجميله ديت، بس كملي. قالت لي كمل مين؟ ده هو كده ورضا ونحمد ربنا، ده انت ما تعرفش ان مفيش حد اصلا في عيلتي لا محجب ولا حد بيصلي، يعني انا بالنسبه للعيله اعتبر من العشر المبشرات بالجنه يعني. فربنا يبارك فيكم. واذكر مره يعني طبعا احنا بنتكلم عن التدرج، يعني مفيش مشكله ان هي تبدا كده بس تكمل. يعني واحده لابسه ستريتش وبضيانات ومش عارف ايه وبتلبس لبس يعني تبرج صارخ، فمش هقدر ان انا اقول لها مره واحده الخمار او النقاب. انا اقول لها البسي، طب هتلبسي ايه؟ هتقول والله يعني هداري نفسي يعني. طب جزاك الله خيرا، داري نفسي بس بالله عليك ما تحرميش نفسك من الخير ده، تعالي بقى المساجد، اتفرج على القنوات الفضائيه، شوف المشايخ، يعني خلي عندك صحبه كده في حلقه تحفيظ قران مع بعض الاخوات المنتقدات والمختمرات ربنا يبارك فيهم جميعا. هتروح الاخت، وده دور بقى الاخت المختمره والمنتقده، اللي لما تشوف واحده بالمنظر ده ما تقولهاش ايه اللي انت عاملاه ده منظر حجاب، انتوا مش عارف ايه وفضحتونا والكلام الثقيل ده اللي انا ما احبوش. لا، احب ان انت بقى ربنا يبارك فيكي ويجعلها في ميزان حسناتك. انت اول ما تشوفيها ما شاء الله ايه النور ده، ايه الوش الجميل ده، ما شاء الله حبيبتي ربنا يبارك فيك يا رب، ده وشك منور والله ما شاء الله، بس هينور اكتر بقى اكتر واكتر، والفولت هيعلى تمام، ونقفل على شركات الكهرباء لو بس لبست حته خمار كده جميل ينور الوش الجميل ده. شوف الكلام الحلو، كلام يفتح القلب يشرح الصدر، مش بقى ام غشرف وشها ومداخله خبطها جيب لمس اكتاف، ما ينفعش الكلام ده يعني. يعني احنا مش داخلين حلقه مصارعه. ربنا يبارك فيكم. فالاخت بقى دي شغلتك بقى، شغلتك بقى بالحنيه والرحمه اللي موجوده بقى في النساء، وتبتدي تكلميها بقى والهديه البسيطه والكلمه الحلوه واللمسه الحانيه، تبتدي بقى هي تلتزم. لان اذكر مره ناس جيراننا، كان ناس من عيله القوم كده، وبعتوا لي وعايزين بس ندردش مع بعض شويه، فقالوا لي بنتنا هي متبرجه طبعا تبرج صارخ جدا يعني، مش مقتنعه بان الحجاب ده يعني ليه صله بالاسلام، وتقول ده كان عاده بدويه ومالوش علاقه بالدين وكده، فنفسها كلمتين تقنع بيهم. المهم هي قعدت على جنب وانا باصص طبعا للرجل وعمال بكلمها هي وبخاطب يعني وش الرجل يعني، وقعدت اكلمها واديتها الادله في عجاله سريعه كده. فقالت لي والله يا شيخ محمود انا اقتنعت بكلامك تماما، ولا يمكن فعلا ان انا يعني ازاي انا اخر الحجاب بعد ما عرفت ان هو فرض عليا، لا يمكن خلاص ان شاء الله من بكره بالحجاب خلاص. ثاني يوم ابوها اتصل بيا، ايه يا شيخ محمود اللي انت عملته ده؟ ما شاء الله ربنا يبارك فيك، ده انت اسلوبك رائع والله، ده انت غسلت لها دماغها، ما شاء الله، ده البنت مش لابسه حجاب دي بقت متطرفه. قلت له ما شاء الله. قال لي والله العظيم ده انت هتشوف منظر عجيب جدا. المهم دعاني عنده، فرحت عنده شايتين والاخت دخلت، فلقيتها ما شاء الله لابسه بنطلون جينز وشرب. فقلت له ما شاء الله ده مش تطرف، ده ارهاب يا عم الحاج، ما شاء الله ايه ده؟ ده ايه التطرف ده كله؟ قال له والله اصل ما فيش حد في العيله اصلا كده، دي ما شاء الله، ويعني ده حاولوا يقنعوها انها عشان يثنوها عن الخطوه الجريئه دي، لكن قالت لا يمكن، لابد من الحجاب، ما شاء الله. طبعا احنا ما بنتريقش عليها، لكن بنقول يعني ربنا يبارك طبعا بالاسلوب الجميل بعد كده وبالهدايا والشرايط والكتيبات، الحمد لله الان بقت لابسه حجاب زي الفل ما شاء الله. اللي اقصده ان احنا بنتدرج. امنا عائشه قالت ايه؟ كما عند البخاري. قالت اول ما نزل من القران ايات فيها ذكر الجنه وذكر النار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، خلاص الناس دخلت ما شاء الله والإيمان مال قلوبهم تمام، إيه اللي حصل؟ نزلت آيات الحلال والحرام، لا تزنوا لا تشربوا الخمر. ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر ولا ندع الزنا، لكن لما الإيمان تغلغل في قلوبهم خلاص. شوف قد إيه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما ابنه بيقول له يا أبتاه لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. إن الله يا بني إن الله قد ذم الخمر في كتابه مرتين وحرمها في الثالثة. خدت بالكم المسألة عاملة إزاي؟ فعشان كده بنؤمن بمبدأ التدرج، مفيش مشكلة. وعشان كده بقول أوعى حد يتريق على واحدة بتبتدي تتحجب، ابتدت ربنا يبارك فيك ويجازيك عنا كل خير واحنا بنشكر لك اي خطوه بتاخديها في طريقك الى الجنه، ربنا يبارك فيك يا رب، بس بالله عليكي ما توقفيش عند كده، دايما المؤمن همته عاليه، حاولي تكوني كل يوم في زياده وربنا يبارك فيك. اخر دليل في القران يقول جل وعلا والقواعد، انا مش عايز اكتر في الادله طبعا يعني، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فالآية دليل على أن المرأة العجوز كبرت في السن التي لا مقرب للرجال فيها، خلاص يعني ما بقتش فتنة للرجال، أن هي يجوز لها أن هي تجلس بملابس البيت في البيت وأن هي تكشف الوجه والكفين، تمام ده مع القول بوجوب النقاب، تمام أن هي تكشف الوجه والكفين وتجلس عادي خالص لأنها ليست محل للفتنة. لكن في أثر جميل قوي قوي عن حفصة بنت سيرين أنه دخل عليها وكانت كبيرة جدا في السن، دخل عليها بعض الرجال المؤمنين يعني، فلما شافتهم لبست النقاب فقالوا لها يعني إذا كان ربنا قال كذا كذا كذا يعني أعطاك الرخصة أن أنت تضعي الثياب النقاب والقفازين، فقالت أجل ولكن أما سمعتم ما قاله بعد ذلك؟ قال جل وعلا وأن يستعففن خير لهن، ان هي تكون لابسه جلباب وتقوم خلعاه ولابسه ايه ملابس البيت، ملابس البيت برضو يعني تقيله برضو وحشمه يعني، فهي راحت لابسه الجلباب فوق ملابس البيت ولابسه النقاب ولابسه الكعب. خدتوا بالكم؟ نرجع بقى لاختنا ربنا يبارك فيك، احنا اتكلمنا شويه عن ادله من القران عشان بتقولي انا عايز اعرف فين الادله على وجوب الحجاب، ادي الادله على وجوب الحجاب من القران. قبل ما نتكلم بقى عن الادله على وجوب الحجاب من السنه هسالك سؤال وانت رد على نفسك وخليك يعني ايه يعني انا عارف ان انت صادقه مع نفسك، بالله عليك بالله عليك لو جه اعلان نزل النهارده في الجرنان او على قناه الناس قالوا لك احنا عايزين بنات يشتغلوا مثلا في القناه او في اي مكان او في اي اعمال اداريه بمرتب 5000 جنيه في الشهر، بلاش جنيه عشان بس نظبط المساله، 5000 دولار، يلا احنا مش دافعين حاجه، فاهم ازاي؟ 5000 دولار في الشهر بس بشرط ان انت تلبسي حجاب، هتعمل ايه؟ ندى نبيل هلبس انا حجاب. ربنا يبارك فيك يا مدري، انت ان شاء الله هتلبس اخر الحلقه ان شاء الله. ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. اللي اقصده ايه؟ ان لو تعرض عليك 5000 دولار، 5000 دولار في الشهر في مقابل بس ايه؟ هتشتغل اه بس لازم هتلبس ايه؟ حجاب. طب بالله عليك هتوافق ولا لا؟ انا والله عارف الاجابه من غير ما اسمعها، انا واثق ان انت هتلبس حجاب. صح ولا لا؟ طب بالله عليك 5000 دولار في الشهر ولا جنة عرضها السماوات والأرض قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالله عليك بقى معقول 5000 دولار أغلى عندك من الجنة، جنة الرحمن سبحانه وتعالى؟ والله لو تعرف ربنا صح هتحبيه بجد وهتسمع كلامه ولا يمكن تفرطي في أي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. احنا يا اختي ما زلنا بنتكلم، انا بكلمك عن الحجاب، عارف الحجاب ده ايه؟ يعني الف به التزام، انا لسه بكلمك في الاول، اصل الحجاب ده مش هو النهايه، يعني مش انت اتحجبتي خلاص بقيتي بقى ام المؤمنين وبقيتي خلاص بقى يعني زي فاطمه لا انا بنقول احنا لسه بنبتدي، ده لسه في بعض الحجاب في طلب علم وفي دعوه الى الله وفي بر الوالدين وفي احسان الى الجيران ومعامله زوج احسان معامله الزوج وتربيه اولاده، لسه في شغلانه كبيره قوي ان شاء الله عشان عايزك تخش في اعلى درجات الجنه. احنا لسه بنتكلم في الف ب التزام، قلنا ان الحجاب هو البدايه مش هو النهايه، وبعدين حجابك دعوه لاحياء فريضه غيبه سبحان الله. اذكر يعني في السبعينات والثمانينات لما كنا نشوف واحده محجبه في الشارع سبحان الله حجاب الله اكبر، كان يحكى زمان واحد اخ زميلي بيقول لي ان كانت معرفش خالته او والدته حاجه زي كده، بيقول لي كانت هي وواحده تانية بس الاثنين اللي لابسين حجاب في الجامعه، بس، وكانوا معروفين اسمائهم معروفة فلانة وفلانة بس، وما سوى ذلك خلاص ما فيش ولا واحدة محجبة. شوف الحجاب ما شاء الله بدأ ينتشر، وكل ما استزاد هذا الحجاب كل ما بيزداد الحجاب. وزي ما بقول لكم والله أنا عندي يقين وثقة في الله، مش في درسي، درس ده ولا يسوى أي حاجة ولا أصلا أي أسوى أي حاجة، نفسي تحت حذائي، لكن أنا واثق في يعني عندي ثقة في الله إن شاء الله إن النهاردة على الأقل من كل بلد إن شاء الله 100 واحدة تتحجب ويبعتوا لنا إن شاء الله يقولوا لنا إحنا هنتحجب عشان نفرح قلبنا وعلشان نكيد أعدائنا، ونقول لهم حاربوا الحجاب وإن شاء الله يزيد الحجاب، وربنا يبارك في أخواتنا المسلمات ويحفظهم يا رب العالمين، ويكونوا بقى عونا لنا على توصيل الدعوة، ربنا يبارك في الجميع. حجابك دعوة لإحياء الفردة، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنت ممكن لو لبست حجاب في كم بنت بتحبك سواء كانوا من جيرانك أو من قرايبك أو من تلاميذك هيقلدوك هيلبسوا حجاب، ولما يكبروا ويتجوزوا هيلبسوا بناتهم حجاب، كل ده هيبقى في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. وعايزة تعرفي مقامك عند ربنا، أكيد يعني بعض البنات تقول إيه؟ أنا بحب ربنا جدا والله، بس أنا نفسي أعرف أنا غني عنده ولا لأ. بصي لو أنت مش محجبة وهتلبسي حجاب بكرة هو ده مقامك عند ربنا، ولو أنت محجبة حجاب يعني لسه يعني وحسنت من حجابك بكرة هو ده مقامك عند ربنا، ولو أنت محجبة حجاب زي الفل وثبتت عليه هو ده مقامك عند ربنا. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. ده أنا مش عايز كده وبس، اسكتي، ده أنا عايز أقول لك حاجة أغلى من كده كمان، مش مجرد بقى حجاب وبس، ده أنا عايزك تدخلي وتشتركي في شركة التأمين، مش على الحياة لا على الحجاب، بأن أنت كمان بعد ما تتحجبي تقولي لا إن شاء الله أكون سبب في أن واحدة كمان تتحجب عشان تبقى في ميزان حسناتك. شوفي شوفي بقى الفكر العالي اللي أجمل من ده كله. ما هي دي المسألة، انا بقى مش انا لوحدي، لا ده انا زي ما دقت طعم وحلاوه الايمان وحلاوه الحجاب لازم واحده كمان تانية تدوق هذا الخير. واذكر واحده مدرسه ربنا يبارك فيها رب العالمين يحفظها، في يوم من الايام دخلت الفصل بتاعها، والفصل ده كان في مدرسه يعني مدرسه راقيه جدا ومصاريفها غاليه جدا، فكان في الفصل بس 15 تلميذه، 14 بنت كانوا لابسين حجاب وواحده بس هي اللي كانت متبرجه. طب تعمل ايه لو دخلت قالت لها ايه اللي انت عامله ده؟ يعني يبقوا كلهم لابسين حجاب ومحترمات وانت لابسه المنظر ده؟ طب وازاي خرجت من بيتك؟ مش ده اسلوب دعوه، اسلوب دعوتنا مش كده، احنا دايما بنقول نرفع شعار البسمه والرحمه، البسمه والرحمه دي اهم حاجه. فدخلت وكلمت البنات كلام جميل قوي، عجبني قوي قوي الاسلوب ده. دخلت وبصت للبنت لقيتها متبرجه ولقيت كل البنات محجبات، قالت اخص عليكم يا بنات كده بقى، معقوله تخشوا الجنه وتسيبوا اختكم الحلوه الجميله دي؟ معقوله يعني للدرجه دي بتحبوا الخير لنفسكم وبس وما تحبولهاش الخير؟ فالبنت قالت لها ليه يا اب، لو انا لو لبست حجاب زيهم هخش الجنه؟ قالت لها ان شاء الله يا حبيبتي نرجو من الله ان انتوا كلكم تخشوا الجنه لو لبست الحجاب. قالت لها خلاص يا اب من بكره والله لبس حجاب. شفت الاسلوب الجميل؟ بدل ما انا كانت تخش تقول لها بقى ما انتش مكسوفه من نفسك وانت قاعده كده عريانه قدام كل البنات المحجبات، ده مش اسلوب دعوه يا جماعه، ولا عمر اسلوب الدعوه ده بينجح ابدا ولا بيجيب اي ثمره. البسمه والرحمة، ربنا يملأ قلوبنا يا رب بس بالرحمة ويملأ وشوشنا بالبسمة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. تعال نشوف بقى الأدلة من السنة عشان أختنا اللي بتقول أنت عايز تقنعني إن الحجاب ده فريضة. والله فريضة، والله العظيم فريضة زي الصلاة والزكاة والصيام والحج، تخيلي فريضة والله. اسمع بقى الأدلة من حبيبي بقى صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: واتمنى والله ان ربنا يكرمنا كده ونخلص الدرس ده في الساعتين والله، لان بقول لك انا والله العظيم انا عايز ما امشيش من هنا الا لما يكون الدرس كله خلص، والا لما اكون انت اقتنعت تماما ان خلاص هتحجب هتحجب. يا ربنا يبارك فيك يا رب. يقول صلى الله عليه وسلم: المراه عوره ولم يستثني النبي منها اي شيء. المراه عوره، حديث الثاني رواه البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك من اللفظ الجميل ده، قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الكفازين. ده منطوق الحديث. يبقى مفهوم الحديث ايه؟ النبي بيقول اللي رايحة تحج او تعتمر لا تلبس نقاب ولا تلبس الكفازين. بس خد بالك من حاجة، اهل العلم قالوا كلمة جميلة، قالوا مش معنى انها ما تلبس النقاب انها تخلع النقاب وتمشي كشف وشها، لا، قالوا اللي لابسه نقاب اصلا، انا بقول اللي لابسه نقاب تخلع النقاب وتحط البيشة اللي هي الشفافه دي، ليه؟ عشان يكون ايسر ليها، اولا يكون ستر ليها ويكون ايسر ليها عشان تقدر تتنفس في وسط الزحام اللي موجود في الحر. طيب يبقى لا تنتقب المراه المحرمه، يبقى معناها ايه؟ معناها انها قبل ما تكون محرمه منتقبه، صح ولا لا؟ وده دليل من أكبر من أدلة الكبيرة اللي بيعتمد عليها من يقول بوجوب النقاب. وأنا زي ما قلنا أنا على الحياد، لا قلت واجب ولا قلت مستحب، أنا بقول علماء، علماء كبار، إحنا مش علماء، علماء كبار قالوا واجب وعلماء كبار قالوا مستحب. وبعدين عايز أقول حاجة ظاهر خالص، ده على هامش السيرة زي ما بيقول يعني. بالله عليك حتى لو كان النقاب بيقولوا إنه مستحب، يعني مستحب يعني ربنا بيحبه، يعني النبي بيحبه. طب وانت تكره تعمل حاجة ربنا بيحبها، تكره تعمل حاجة النبي بيحبها. وهقول لك كلمة كمان أحسن من كده، انت لو لبست نقاب وجيت يوم القيامة واكتشفت يوم القيامة وانت واقف في أرض المحشر قال لك خدي بالك ده النقاب كان مستحب مش واجب، خسرت حاجة؟ طبعا ما خسرتيش، ده انت جيت بحاجة كمان مستحبة. طيب ولو ما لبستش النقاب وجيت يوم القيامة واكتشفت ان هو كان واجب، خسرتي؟ اه خسرتي، صح ولا لا؟ وضحت المسألة دي. حاجة ثالثة كمان، ان في زمن الصحابيات ما كانش عندهم التقسيم ده خالص بالمرة، ما كانش فيه واحد من الصحابيات تقول ايه اذا جاء الامر مثلا بالحجاب ها نبي ها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مستحب ولا واجب، ما كانش بيقولوا كده. وعشان كده سامحوني انا بزعل قوي قوي لما الاقي واحدة تسأل هو واجب ولا مستحب، وعايزين السؤال ده بالله عليكم يختفي، بالله عليكم انا مش عايز اسمع واحدة بتقول هو مستحب ولا واجب، عايزة تلبسيه. ربنا يبارك فيك يا رب ويجازيك عنا كل خير ويجعله في ميزان حسناتك، بس ليه شرط او ليه طلب او رجاء، حافظ عليه وتكون صورة كويسة. اما لو كنت هتلبسيه وتسيئي للنقاب فبالله عليك رفقا بالمسلمين ورفقا باخواتك هيتقال عليهم ان هم يعني كده مش كويسين، بالله عليك مش عايزين نسوء سمعة المسلمين. وبقول لكل اخ ملتحي بالله عليك لو هتقدر تحافظ على سمعتك وعلى دينك وعلى اخلاقك باللحيه ديت ربنا يا رب يجازيك كل خير وتبقى يعني تبقى كده بشره طيبه للمسلمين وتبقى فتحه خير. انما لو هتطلق اللحيه وتسيء للحيه بالله عليك رفقا بالمسلمين ربنا يبارك فيك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه المحرمه، ده دليل عليها ايه؟ لو ما كانتش محرمه كانت منتقبه. طيب اسمع حديث ثاني رواه ابو داود بسند الحسن عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة، مين أم سلمة؟ أم المؤمنين، أمك اللي هتقابليها على حوض النبي وتشربي معاها كده من يد النبي عليه السلام وتخش معها الجنة إن شاء الله. أم سلمة قالت إيه؟ يا رسول الله فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ يعني إذا كنت أنت بتقول من منتصف الساق يعني يعني يعني يرخيم شبرا، طيب ماشي تمام. قالت فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا. شبرا منين؟ من منتصف الساق. طب ما كده الكعبة هيبان. فقالت إذا تنكشف أقدامهن يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك. يقول الإمام البيهقي وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب حديث تاني برضو جميل، هنقول بس حديثين ثلاثة كده ونبتدي بقى نكلم في حاجات تانية. يعني حديث رواه البخاري عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ ما تجيش واحدة تبص لواحدة وتروح لجوزها تقول لا توصفها له إيه بالملي. ليه؟ لأن ده فتنة، لأن بعض الأخوات بتصرف تصرف يعني هي ما تقصدش يعني على نيتها وتبقى قاعدة مع أخته وتقوم رايحة بقى لجوزها بالليل تقول له أما أنا كنت قاعدة مع أختي النهاردة ما شاء الله على الجمال والشعر الاصفر والعينين الخضراء والاوام ومش عارف، تلاقي الراجل بص لها كده واتخنق يعني، فاهم ازاي؟ وبرده نفس الحكايه ما يجيش واحد بقى يعني ربنا يبارك فيكم عنده بيري بيري ولين عظام وكده ويقول لزوجته اما انا كنت قاعد مع حته وادي النهارده يا سلام ترابيس ومجانس وعضلات ومش عارف ايه. طبعا هي عيني على طول ندمانه على انها متجوزه المرحوم تمام يعني ايه يعني برده خليك ذكي، اوعى توصف راجل قدام مراتك تمام، ولا انت توصفه واحدة قدام زوجك لان في النهاية انت اللي هتجني الثمرة. ممكن تحسنيها او تجملها في عينيه لو كانتش متجوزة يروح ايه يجري عليها تمام او ممكن على الاقل يتفتن ويقول على كده انا ما عادش شنقي، فاوعى دي فتنة. يبقى ايه الحديث ده ايه الشاهد فيه؟ ان المرأة ما توصفش المرأة للرجل. يبقى معناه ايه؟ معناه ان الرجل مش هيعرف شكل المرأة دي الا بوصف امرأة اخرى يبقى هو مش شايفها. يبقى ده دليل على وجوب الحجاب. وعن عائشة كما في الحديث الذي رواه البخاري قالت يرحم الله نساء المهاجرين لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن عملوا ايه؟ شققن مروطهن فاختمرن بها. كلمة فاختمرن بها فسرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال فاختمرن بها اي غطين بها وجوههن، يبقى ده دليل برضو على من بين الأدلة. طيب سبحان الله، شوف الاستجابة الفورية، وأنا عايزك تعمل زيهم. عايز النهاردة نقول رحم الله نساء المسلمين في 2006 لما سمعوا آيات الحجاب على طول، مش شققنا مرور هؤلاء بقى، على طول نزلوا اشتروا الحجاب. مش النهاردة ممكن تكلمي واحدة يا أخت ربنا يبارك لك حجاب، طب حاضر ماشي مفيش، أنا ما قلتش حاجة، وبعضهم تقول لك أوكي أوكي مفيش مشكلة يعني تمام، وبعضها تقول لك مرسي وسانك يو وجود باي وجود النخ يعني ربنا يبارك فيكم يا رب. لا احنا عايزين الأخت تستجيب، تسمع كلامه وتستجيب. بالله عليك لله بتحب النبي، نفسك تنصر النبي، نفسك تنصر الإسلام، البس حجاب. والله العظيم لبسك الحجاب أعظم نصرة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله شوف الاستجابة على طول. فتيجي تقول لواحدة البس حجاب، تقول طب ماشي بس لما يعدي فصل الصيف لحسن أنا في الحرم ما بستحملش يعني. طب تيجي في الشتاء البس حجاب، طب أصلا عندي هدوم كتير والله شريها، وبعدين ربنا قال وأما بنعمة ربك فحدث، يعني أرمي النعمة، أرمي الفلوس دي، مش حرام يعني، مش ربنا حاسبنا عليها. لا يا ست اطمني، احنا ما بنقولكيش ارمي لبسك خالص، ايه ده مرميش البضيهات والاسترتشات وشفتش وكام، لا ما ترميش حاجة، خليها في بيتك البسيها لجوزك. يعني هو جوزك يعني حرام عليه يعني يفضل ماشي في الشارع يلاقي قدامه الاسترتشات والبضيهات واللي مش عارف ايه، ويجي في البيت يلاقي واحدة لابسه له خيمة، لا ما ينفعش. اتزيني لجوزك، البسي له احلى لبس في الدنيا، استرتشات وبضيهات وظبطي الدنيا وحطي يعني مكياج ومش عارف ايه وظبطي وخيار وجزر وزبادي اللي بتعمله ده يعني، ان شاء الله هو يخش يغمس يعني بلانه الشفاء. المهم احنا عاملين نتكلم عن حجاب اهو. في ناس بدات تقتنع، ماشي ربنا يبارك فيك يا رب، لكن خد بالك بقى من حاجه، انا عايز اكلم الرجاله بقى شويه. انت النهارده لازم تشجعها، بس تشجعها بقى ايه، باسلوب بقى يعني رحيم وباسلوب ايه متعقل، يعني من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما يجيش واحد بقى يسمع الكلام اللي انا قلته ده كله يقول بس ده انا اقتنعت بالمسألة يعني دخلت دماغي تمام 100%، انا هرجع النهارده اقسم بالله عز وجل لو ما لبستش الخمار لا بيج بطنها. لا يا مش كده، ربنا يبارك فيك، احنا عايزينك بالاسلوب الرحيم كده وبالبسمه والرحمه، ومش عايزين برضو في المقابل بقى الحاجه الثانيه، يعني مش عايزين واحد عنيف قوي قوي قوي، ومش عايزين واحد بقى يعني يقول طب ان شاء الله يعني احاول اكلم المدام يعني واعرض عليه الامر، يعني وافقت ما وافقتش يعني انا عملت اللي عليا يعني، فيروح البيت ويقول لها حضرتك وسيادتك ويعني وانا اسف والله انا بس يعني بشور عليك يعني لو حبيت يعني تلبسي حجاب يعني يبقى جزاك الله خيرا. فتقول طبعا مش هلبسه، لا لا هتلبسيه، تقول له مش هلبسه حنفي، يقول لها خلاص البسه. سبحان الله، لا مش عايزين لا دي ولا دي، مش عايزين واحد عنيف جدا ولا واحد يعني حنفي، احنا عايزين واحد بقى ايه يكون وسط كده، خير الامور الوسط. خش اتكلم زوجتك مش محجبه، والله يا بنتي الحلال ربنا يبارك فيكي ويحفظك، انت عارفه غلاوتك عندي، وانا والله ما نفسيش اخش الجنه لوحدي، نفسي ربنا يجمع بيني وبينك في الجنه. فسبحان الله، على عكس بقى الراجل الثاني بقى اللي كان متجوز واحده فمغلباه بقى، فاهم ازاي؟ فكل شويه يشتكي للناس، طب يعني انت مش عايز تطلقها ليه؟ قال لهم انا بضحي عشانكم، ما انا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها، هفضل صابر عليها ومع الدعاء وقيام الليل المهم ربنا كرمه وماتت. فلما ماتت راح عشان يدفنها ومع الناس بقى رايحين يدفنوها، فبعد ما دفنها وقف عند القبر وقال اشهد الله انها طالق طالق طالق. فالناس استغربت، قالوا في حد يطلق زوجته عند القبر؟ قال لهم انا يعني خايف ربنا يجمع بينه وبينها في الجنه يبقى نكد الدنيا واخره، فاهم ازاي؟ فالمهم شايف الموضوع ان انت بقى لما تروح تكلم زوجتك كلها ربنا يبارك فيكي، والله اتمنى وارجو من الله ان ربنا يجمع بيني وبينك في الجنه، بالله عليك ما تحرميني من النعمه دي، فربنا يبارك فيك البس الحجاب معاها بقى، فاهم ازاي؟ وامر اهلك ايه بالصلاه واصطبر عليها، تمام؟ يعني مش هيجي بين يوم وليله، بس لا لازم تقنعها، لازم تكون وراها، لازم تكون رجل في هذه المساله، فاهم ازاي؟ لحد ما ربنا يكرمها وتلبس الحجاب. المهم نرجع لموضوعنا، بقول لكل رجل قاعد قدامي دلوقتي لو ما كنتش حتى عندك الوازع الديني العالي قوي على الاقل تكون رجل حمص، فاهم ازاي؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابه الاجمعين لما جم الناس اللي هم راحوا يقتلوه، لما عرفت زوجته اللي هي نائله عرفت الموضوع ده كان شعرها طويل جدا جدا جدا، عملت ايه؟ فكت خمارها وراحت مداريه على سيدنا عثمان بشعرها، فلا سيدنا عثمان ما وافقش على الكلام ده كله، قال خذي خمارك فلعمري لدخولهم علي اعظم من حرمه شعرك، انا يقتلوني يقطعوني بس ما حدش يشوف شعرك. شوف الغيره، شوف وسبحان الله من عجائب القصص الجميله ان في واحد من التابعين كانت زوجته في يوم من الايام يعني بعد ما طلقها راحت رفعت عليه قضيه نفقه، فالمهم دعت عليه نفقه ب 500 دينار. المهم راح الراجل وقف قدام القاضي، فالقاضي طبعا عايز اعرف مين دي، ما ممكن تكون امراه غريبه وراح ترفع قضيه على واحد. فقال لك شوف وشك عشان اقدر احكم في القضيه. فالراجل اللي هو كان متجوزها لما لقى القاضي طلب منها كشف وشها قال له لا ما تخليش تكشف وشها وانا هديها ال 500 دينار. فلما رأت هي منه الشهامة والنخوة دي قالت خلاص وأنا كمان مسامحة، أنت في حل من هذا المال في الدنيا والآخرة مسامحة. هي دي الرجولة يا جماعة، ما كانش إنسان عنده حتى ديانة عالية يكون عنده رجولة ونخوة. أنا طبعا عمال أقول لك الحجاب الحجاب، وأنت عمال وأكيد أنت هتقولي كده، أنت عمال تكلمنا عن الحجاب الحجاب، طب ما تفتح الكتالوج بقى وتقول لنا يعني الحجاب ده إيه المزايا بتاعته، عايزين نعرف الصنف ده. أه والله صنف جميل وأجمل صنف في الدنيا الحجاب. ما تقول لنا بعض مزايا الحجاب، هقول لك بعض مزايا الحجاب وهقول لك بعض الاضرار بتاعه التبرج، هم فاضلين ثلاث عناصر، وهقول لك في النهايه اختم لك ببعض الشبهات اللي بعض البنات اللي هم متبرجات ايه بيثيروها ونرد عليها. والدرس اللي جاي ان احيانا الله عز وجل هقول لك على اجمل طريقه لمده ساعتين، اجمل طريقه تقدري بيها تخشي شركه التامين على الحجاب، تقدري تخلي واحده تقتنع بالحجاب. اقول لك على طريقه جميله جدا انا عملتها في شريط اسمه لقاء مع فتاة أو حوار مع فتاة بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني يكون سبب إن شاء الله أن أنت تكوني داعية إلى الله عز وجل وتقنع أي واحدة بالحجاب. تعالوا نشوف الأول مزايا الحجاب. أول حاجة ستي، ربنا لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنة، قال جل وعلا يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فما بيخاطبش بالحجاب إلا المؤمن، مؤمنة إذا تحجبش. أدي أول حاجة. تاني حاجة، الحجاب يجلب التقوى، قال جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. خدت بالك؟ فربنا أنزل علينا لباس يستر العورات، يستر العورات، تمام؟ وطهارة القلب مطلوب منها إيه؟ برضو مع طهارة البدن. خدت بالك؟ طيب، الحجاب طهارة للقلب، قال جل وعلا وإذا سألتم، أنا أقول لك بسرعة كده تمام؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبنا. وقلنا الكلام ده كان مخاطب به الصحابة وأمهات المؤمنين، فالباب أولى احنا نخاطب به. طيب، الحجاب يجلب الحياء، قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. ولا شك أن أي امرأة حيية هتتحجب، وأي امرأة محجبة هتبقى حيية، لأن الحجاب يجلب الحياء بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا أسوق لك قصة جميلة كده، أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن أبوها أبو بكر، دفنوا فينا يا جماعة، دفنوا في غرفة أمنا عائشة، فهي أعدت لنفسها مكان إن هي تدفن جنبهم، فمات عمر بن الخطاب قبلها فآثرته بهذا الموضع، فاندفن سيدنا عمر. اندفن مين؟ سيدنا عمر مدفون ميت ومدفون تحت الأرض. فكانت أمنا عائشة كانت لما بتدخل في وجود أبوها وزوجها صلى الله عليه وسلم لما كان مدفونين الاثنين، كانت تدخل تغير ملابسها عادي. لما دفن عمر قالت كنت أدخل مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، حياء من عمر وهو ميت ومدفون تحت الأرض. سبحان الله. الحياء دعوة إلى الستر، الحياء دعوة إلى الستر، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. يبقى فمن حافظت على حجابها فقد فازت بستر الله عز وجل عليها في الدنيا والآخرة. طيب، الحجاب هو الفطرة، فطرة أي إنسان يا جماعة يحب يضغط، أعزك الله الحيوان ممكن يتعرى، إنما الإنسان بيكسف. ده في امرأة عفيفة، ده في امرأة والله العظيم مش هقول بتستحي من الناس، ده في امرأة عفيفة بتستحي حتى من زوجها حلالها. فالحياء فالحجاب هو الفطرة. الحجاب عبودية لله، قال جل وعلا في مشهد من مشاهد العبودية وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فقضية الحجاب ما هيش منفصلة عن شرع الله ولا عن إيه ولا عن العقيدة الإسلامية، الكل في آن واحد وفي مجال واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. الحجاب يقودك إلى حسن الخاتمة. أحد السلف يقول إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. فلو ربنا يصلك تلبس حجاب وتموتي بعد عمر طويل إن شاء الله مليء بالطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى، وتموتي يوم ما تموتي وانت لسه محافظة على حجابك، يبقى ده إيه؟ حسن خاتمة. أسأل الله عز وجل لك حسن خاتمة. الحجاب وقاية من عذاب النار، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت للجمال، كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. يا الله ده منطوق الحديث. طب مفهوم الحديث يا منطوق الحديث اللي مش تلبس حجاب تعرض نفسها للنار، طب واللي تلبس حجاب بتعرض نفسها للجنة، ربنا يبارك فيكم. الحجاب عنوان للمرأة الحرة، فكان زمان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت المرأة إذا خرجت بلا حجاب علموا أنها أمة فتعرضوا لها، وإذا خرجت بحجابها علموا أنها حرة فخافوا أن يتعرضوا لها. بالله عليك بقى بعد كل ده ولسه مش عايزة تحجبي، لو كان نفسك بجد تخدمي دينك اتحجبي، لو بتحب ربنا اتحجبي، لو بتحب النبي اتحجبي. أنا كنت أسمع دايما عن بعض البنات اللي بيخططوا عندهم امال وطموحات عاليه، كان يجيبون في بعض البرامج تقول لك اماني وعجباني ولا ما اعرفش واغاني ومع حاجات كده، امنيتك ايه؟ امنيتك ابقى دكتوره كبيره، ابقى مهندسه، ابقى جيولوجيه، ابقى مش عارف ايه، اطلع الفضاء كده يعني. لكن نفسي اشوف واحده بتخطط بجد، نفسي اشوف واحده بتخطط عشان تبقى زي امنا عائشه او خديجه او فاطمه او ام سلمة، يعني نفسي بجد اسمع الكلام ده يعني. وخد بالك هتقولي معقوله انا ابقى زي عائشه او فاطمه او خديجه او ام سلمة؟ اوعى تحتقري نفسك، انت غاليه عند ربنا، غاليه عند ربنا بايمانك بالله. خد بالك سيدنا ربيعه ابن مالك لما النبي قال له سلني شيئا يا ربيعه، حديث رواه مسلم، لو كان ربيعه احتقر نفسه كان قال ده انا عندي 17 سنه ومن اهل الصفه ومش لا اكل، بقى انا اطمع في الجنه فضلا عن ان انا اطلب ان انا اكون في الجنه مع النبي، ما احتقرش نفسه. قال ايه؟ قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. قال او غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، انا مش عايز غير كده. قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله. يا سبحان الله. عكاش بن محصن لما النبي عليه الصلاه والسلام، الحديث البخاري ومسلم، لما النبي اخبر عن 70,000 يخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب، عكاش قال ايه؟ قال له ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله. قال انت منهم. شوف ما احتقرش نفسه. عمير بن الحمام في حديث رواه مسلم لما النبي في غزوه بدر قال قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله جنه. فعمير بن الحمام قال ايه؟ جنه عرضها السماوات والارض بخن بخن. فالنبي قال له ما حملك على قولك بخن بخن الا خلفت كده؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. قال فانت من اهلها. اوعى تحتقر نفسك. ممكن تكوني ماشيه على نفس نهج امنا عائشه وامنا خديجه وام سليم وفاطمه واسماء، ويعني الصفوه الجميله دولت ربنا يبارك فيكم يا رب. والمرء مع من احب. لو ما قدرتيش تعملي كل اللي عملوه فعلى الاقل اتحجبي وحب الناس دي. حبهم لوحده بفضل الله عباده وقربة الى الله سبحانه وتعالى. المرء مع من احب. جه واحد للنبي عليه الصلاه والسلام، حديث البخاري ومسلم، عن انس قال يا رسول الله متى الساعه؟ قال وماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله. قال انت مع من احببت. يقول انس فما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا انس رضي الله عنه وارضاه؟ قال فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم واحنا ورب الكعبه. بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنحب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وكل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. اختي الفاضله، اختي الغاليه، الغاليه بجد، انا عايزك تتخيلي معايا ثلاث مشاهد. المشهد الاولاني تخيلي حضرتك وانت لسه مش لابسه حجاب لو نازله في الشارع مع زوجك او مع والدك هو بيحاول بقاله سنين طويله بيكلمك عن الحجاب وانت لسه يعني مساله لسه ما جاتش ان شاء الله تيجي لنا ان شاء الله، وماشي معاه في الشارع وفجاه قابلت النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك والله انا عايزك تتخيلي المشهد ده بجد، قابلت النبي قدامكم، طبعا سواء كان زوجك او والدك اللي كان ماشي معاك جري على النبي صلى الله عليه وسلم وخد النبي في حضنه واحد يبص على راس النبي وايد النبي وفرحان حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي طبعا فرحان بيه ما شاء الله، الايه يعني سمت السنه عليه كده واثر الصلاح على وشه وما شاء الله بدا يساله بتصلي؟ بصلي. بتعمل كذا؟ بتزكي؟ بتعمل بتقوم الليل؟ بتذكر ربنا؟ بتقرا قران؟ كده يعني. فالنبي فرحان بيه. فجاه لقاك انت واقفه جنبه. قال له مين دي؟ قال له دي بنتي او زوجتي حسب اللي واقف معك يعني. دي بنتي او زوجتي بتحبك قوي والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مش متخيل ومش عارف النبي هيقول لك ايه ساعتها. انا مش متخيل مش عارف اقول هو هيقول لك ايه. وحاسس بيكي ساعتها، حاسس ان انت هتبقى واقفه يعني مش عارفه تداري نفسك صح. لكن لو لابس حجاب اكيد الوضع هيختلف تماما. ده المشهد الاولاني. المشهد الثاني، وقبل ما اخش على المشهد الثاني بقول انت هتبقى مكسوفه من النبي. اه والله هتبقى مكسوفه صح، من غير ما تقولي لي انا عارف انك هتبقى مكسوفه. طب ما ربنا شايفك من غير ما النبي يشوفك. طب ما ربنا شايفك، ليه مش مكسوفه من ربنا سبحانه وتعالى؟ ده المعنى الاولاني. المعنى الثاني، لو عرفتي ان النبي جاي يزورك الليله دي في بيتك، جاي يزورك، وعرفت ان النبي جاي لك بعد 3 4 ساعات، جاي يشوف حجابك، جاي بالبلد كده يفتش على حجابك يشوف حجابك عامل ازاي، هتعمل ايه؟ هتلبس حجاب ولا هتبقى متبرجه؟ لا طبعا هلبس مش اي حجاب كمان، ده انا هسال عن احسن واجمل وافضل حجاب في الدنيا يكون على السنه بجد يعني. صح ولا لا؟ عشان النبي جاي. طب وسنه النبي ما جات لك؟ ايه الفرق بين ان النبي يكون واقف قدامك وان انت تطيعي امر النبي هو مش موجود؟ بالعكس، ده طاعه النبي ميتا اعظم من طاعتي حيا. يمكن انا اطيع النبي وهو حي واتكسف منه، يعني عملتها كده عشان مكسوفه من النبي، لبست حجاب عشان مكسوفه من النبي. انما لما تلبس حجاب والنبي مش موجود، ده بيبقى اعظم عند الله من ان انت تلبس الحجاب والنبي موجود صلى الله عليه وسلم. المشهد الثالث، لو لقيت نفسك يوم القيامه جاي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ها وانت بقى لو لابس حجاب هتخش تشرب ان شاء الله؟ لو مش لابس حجاب هتشرب من ايد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو بقيت في ظل عرش الرحمن هتاكل من زياده كبد الحوت؟ هتخش اصلا في ظل عرش الرحمن؟ ربنا يبارك فيك. تعالي بقى اقول لك بقى في عجاله سريعه مغبه التبرج، المشاكل اللي ورا التبرج، واختم بقى بالشبهات ونرد عليها الصلاه. طيب عشان كمان لو في اتصالات في اخر الحلقه نستقبلها ان شاء الله. احنا فاضلنا مدني نص ساعه صح كده ولا ناويين تضحكوا عليا برضو؟ ها نص ساعه ماشي. طيب ربنا يبارك لك، والله الدرس يعني انا مش عايز امشي النهارده لما اخلصه وقت. طيب حاضر. طب تحب ناخد اتصال دلوقتي؟ طيب كمان دقيقتين. المشاكل اللي ممكن تجنيها اخت ربنا يبارك فيك ورب الكعبه، هذكرك ثاني وثالث ورابع وعاشر وخامس و50 ان ورب الكعبه خايف عليك وبحب لك الخير وبتمنى والله العظيم ليك الجنه. انا يعني انا هو انا غوى دائك؟ انا والله العظيم خايف عليك، نفسي تخش الجنه. هو انا غوى نحرمك من متع الدنيا؟ انا عايزك تتمتع دنيا واخره، بس البس حجاب ربنا يبارك فيكي عشان تنصري دين الله سبحانه وتعالى. اول حاجه التبرج دعوه ابليس. قال جل وعلا يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فابليس اول من دعا الى التبرج. الحاجه الثانيه التبرج ثقب كبير في جدار العبوديه. ايه ده الشيخ محمود هيكفر؟ لا والله ما بكفرش حد، انما بقول يعني التبرج يعني ايه دليل على نقص في الايمان. صح ولا لا؟ مقتنعين كلنا بكده ان لو ايمانها اعلى من كده كانت لبست حجاب. صح ولا لا؟ طيب لان جاءها الامر بالحجاب من عند من؟ من عند الله ومن عند رسوله، وهي لم تستمع. يبقى ايه؟ التبرج ثقب في جدار العبوديه. ثالث حاجه التبرج حرمان من الجنه، لان النبي قال كده كما عند البخاري كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، الا من رفض. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني. الا هتلبس حجاب النهارده؟ من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. مش عايزه بقى، هي اللي مش عايزه. تمام كده؟ عشان ما تجيش يوم القيامه تقول يا رب لا انا اتظلمت، انا كنت ناوي البس حجاب بس بعد يعني بعد ما عندي 50 60 سنه. طب وضمنت تعيش لحد 50 60 سنه؟ ربنا يبارك فيك. التبرج من اعمال الجاهليه الاولى. قال جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. فالتبرج ما هوش بس تبرج ملابس وبس، وتبرج كثره الخروج في الاسواق والتعرض بقى للبائعين والكلام، ما هو ده تبرج برضه. طيب التبرج علامه على فساد الفطره. ان اصحاب الفطر السليمه البنت لما تكون فطرتها سليمه تقول لا يمكن اخلي حد، انا اخلي حد يشوفني ليه؟ ده انا جوهره لازم اتدلى محدش يشوفني. ولذلك سبحان الله المحجبه لما راحت بيتجوزها بيبقى مشتاق جدا جدا جدا ليها كزوجه. ليه؟ لان هي اصلا كانت متداليه عنه كلها، هو مشتاق يشوفها، انما اللي باين قدامه هو مشتاق ليه؟ ما خلاص ما هو شايفها. صح ولا لا؟ ربنا يبارك فيك يا رب. التبرج يجلب الطرد من رحمه الله. ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك يا رب. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح سيكون في اخر امتي رجال يركبون على سروج كاشباه الرحال ينزلون على ابواب المساجد. ايه مواصفات نسائهم؟ نسائهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كاسنمه البخت العجاف العنوهن فانهن ملعونات. خد بالك من لفظ احسن بعض الشباب المتحمس يقول لك بس، يبقى اول ما اشوف واحده متوريه الله الله يلعنك. اوعى تعمل الكلام ده، الكلام ده لا يجوز. اللعن اذا كان على فئه معينه بالجمله يعني مثلا لعنة الله على المنافقين، لعنة الله على الكافرين، ماشي. إنما عشان تيجي لواحد معين بعين وتقول له الله يلعنك، اوعى تقول الكلام ده. ما كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوة الجميلة لها أثر جميل. أنا أذكر أن أخ حبيبي ربنا يبارك في عمره كان عنده محل أحذية في مول من المولات الجميلة اللي في القاهرة. جات له بنت، والله العظيم ما أنسى الموقف ده، بنت مش متبرجة يعني، ما فيش خالص يعني، بيقول لي فتنة فتنة مبينة عايزة بلا بطنها وصدرها ورجليها وإيديها، حاجة صعبة. وجاية تشتري حذاء وعملت بتهزر مع البياع، فبتقول له يعني رخصت مش عارف. قال لا ما اقدرش انا يعني صاحب المحل موجود. صاحب المحل ده ما شاء الله لحيته اللهم بارك كده يعني. فاول ما شاف ده قالت له ما شاء الله يعني الموضوع باين من عنوانه ده، لو شافنا هيغلى عليا. المهم اشترت الحذاء ودخلت بتقول له الاخ الكلام، قال لا مش عارف كذا، دفعت الفلوس وراح مديها كتاب كنت انا عامله كده، كتاب صغير ربنا يبارك يا رب فيه، كتاب اسمه اختاه واقفه مع النفس، برده عن الحجاب والكتيب اصلا وقف للي عايز يطبع، والشريط للي عايز يطبع، والحلقه دي اللي عايز يطبع ربنا يبارك فيه، كلها وقف لله سبحانه وتعالى وربنا ينفع بيكم. فاداها كتاب، قال لها ده هديه. ورب الكعبه تاني يوم جات له لابسه خمار وحجاب كامل فضفاض بقفازين وداخل عليه، فقالت له السلام عليكم. قال لها عليكم السلام. قالت له ممكن تبصي لي؟ قال لها ما اقدرش. قالت له بالله عليك انا عارفه ان لازم تغض بصر، بس بالله عليك بصي لي. وصرف بصر فبص. فقالت له عرفتين؟ قال لها لا. قالت له انا اللي جيت لك امبارح وكنت شبه عريانه وخدت منك الكتيب وقريت وجزاك الله خيرا، قلب انفتح ورحت النهارده اشتريت الطقم ده وجيت عشان افرحك بالدعوه الجميله. ما كان ممكن يقول لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده مش كان ممكن يعمل كده؟ عشان كده بقول يا جماعه الدعوه الرحيم. طيب التبرج مقترن باكبر الكبائر. حديث رواه احمد بسند الحسن ان اميمه بنت رقيقه رضي الله عنها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الاسلام، فقال صلى الله عليه وسلم ابايعك على الاسلام على الا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، خد بالك بقى، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. ما تبايع النبي، مش عايز تبايع النبي عليه السلام. طب ما تبايعيه وتقولوا أنا مش هتبرج يا رسول الله، أنا من النهاردة محجبة، وكأني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. التبرج يقود المرأة إلى النار، قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. التبرج عواقبه وخيمة، ودي آخر ثلاث حاجات كده في عجالة. التبرج عواقبه وخيمة، بيشيع الفواحش والرذيلة في المجتمع. ما صحيح، واحدة مش عريانة شاب هيشوفها يتفتن عايز يفرغ شهوته، ممكن يفرغها عياذا بالله. يعني ربنا عافينا عافيكم، زنا المحارم انتشر يا جماعة في المجتمعات كتيرة جدا، ربنا عافينا. عايز يعمل أي حاجة عياذا بالله ممكن يمارس العادة السيئة، ممكن يعمل أشياء كتيرة جدا. طيب انهيار الاقتصاد الإسلامي، المرأة تصبح سلعة رخيصة، التفكك الأسري وانعدام الثقة بين أفرادها، انتشار الأمراض والأسقام، إهمال الواجبات الدينية، نزول العقوبات على الأمة، كل ده من عواقب التبرج. التبرج من علامات النفاق، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بسند صحيح وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. وهن إيه؟ والله مرضهالك، أقسم بالله مرضهالك، مرضى أن أنت تكون كده أبدا، عشان كده بقولك البس الحجاب ربنا يبارك. وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. غراب الأعصم ده نوع نادر جدا من الغربان. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ ما بين المتبرجات اللي يدخل الجنة قليلين جدا، فإحنا عايزين تكوني بقى يعني إن شاء الله في الجنة في الفردوس الأعلى. طيب التبرج من صناعة اليهود، لأن مين اللي ماسك بيوت الأزياء اللي في الدنيا كلها؟ اليهود. كأن المتبرجة بتقول سمعا وطاعة لبيوت الأزياء اليهودية، ولا تقول سمع وطاعة لرب البرية سبحانه وتعالى. آخر حاجة التبرج دعوة لإشاعة الفواحش. ليه؟ لأن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان وزينها في عيون الرجال فيفتنوا بسببها عياذا بالله. عشان كده بنقول إن أكتر واحدة، وإنتوا اللي تشهدوا بكده، أكتر واحدة بتتعرض لحوادث الاغتصاب مين؟ المتبرجة ولا اللي لابسه حجاب ونازله من صداره الاخوات؟ شيء طبيعي المتبرجه، احنا نفسنا بنسمعها واحنا ماشيين في الشوارع، الشباب اللي واقفين على المواصل يعكسوا البنات، اول ما الاقي واحده محجبه يقولوا بس يا راس، لحد ما ست الشيخه تعدي، صح؟ اول ما تعدي يبتدي بقى يعكس الثانيه، انما المحجبه لا يمكن تتعكس ابدا، ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا يعني طب نستقبل اتصال كده بسرعه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. الله يبارك فيك. ايوه معاك اتفضلي. يا شيخ انا كنت لابسه الحجاب اللي هو العادي اللي هو بنطلون ومكياج وعادي يعني زي البنات، بس اتجوزت وبعد 9 شهور من الجواز جوزي قعد يقنعني ان انا البس النقاب يعني. نعم. بس بصراحة بالأسلوب الشديد قوي يعني. ما احنا قلنا الأسلوب الشديد مش عايزينه احنا قلنا. لا كان بأسلوب شديد خالص. بس انا بصراحة هو بقى يجيب لي شرايط لحد ما اقتنعت. نعم تفضلي. كان بيجيب لي شرايط عشان اسمع وكده لحد ما اقتنعت ولبسته. نعم. فكنت انا لسه جايبة بيبي جديد ولبست النقاب. نعم. بس الاختلاف دلوقتي شيخ على طريقة اللبس والحجاب. نعم. عاوزني البس ملحفة اللي هي من على الراس وجبت. نعم. وجع لي راسي جدا. ربنا يبارك فيك. انت ممكن تلبسي حضرتك بصي اصل الحجاب ملوش وصف معين. هو كل ما في الحجاب ان انت تكون لابسه لبس فضفاض لا يصف ولا يجسد ما يجسمش الجسم ولا لا يشف ولا يحف ولا يصف. هو ده حضرتك طالما انت شايف ويبي داري طبعا لازم يكون فتحه الديكولتيه اللي هي الجيوب ديت تكون متداريه تمام يعني ما يكونش في حاجه في جسمك متجسمه ولا فيها شف يعني شفافه. هو ده الحجاب سواء كان بقى ازدال سواء كان ملحفه سواء كان مش عارف يعني المهم يكون في النهايه متداريه. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب اتفضل ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي مع حضرتك. ايوه شيخ محمود سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك بتقولي ان الزوج ما يبقاش متشدد في طلب الحجاب. ما يبقاش ايه؟ متشدد في طلب الحجاب. متشدد؟ اه لا مش بقول كده انا بقول ان هو لما يجي يكلمها عن الحجاب تمام يكون وسط يعني ما يكونش ايه ما يكونش غليظ ولا يكون متراخي يعني يكلمها باسلوب مهذب ده قصدي يعني. للاسف الزوج بقى عندي هو اللي مش عايزني اتحجب. سبحان الله ما هذه مشكلة عشان كده ربنا يحفظك يا رب يبارك فيك يا رب. عشان كده بيقول إذا أتاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه لأن الإنسان الدين هو اللي هيقول لها اتحجبي. إنما لما يكون يعني الديانة رقيقة عند الرجل زي ما قلنا في الكلام قلنا في الحلقة دلوقتي قلنا إن هو لو خدها وهي متبرجة هيفضل طول عمره عايزها متبرجة إلا طبعا إذا شاء الله عز وجل شيئا غير ذلك. عشان كده بيقول من الأول يا جماعة من أول حافظوا على بناتكم حجبوها وجوزوها لواحد عايزها كده ربنا يبارك فيه. طب مدني معلش انا عندي الحقيقه شويه عناصر كده في شبهات جميله قوي قوي عايزين نقولها والوقت انا شايفه جير. مدني بيسالني دلوقتي بيقول لي لو واحده بقى محجبه وما شاء الله حجاب زي الفل وتيجي في الافراح بقى تقوم لابسه اي حاجه تايواني كده عشان ايه عشان تظهر. لا بنقول لها ربنا يبارك فيك يا رب يعني الانسان يتقي الله يعني يعني اتقي الله حيثما كنت يعني لابد من الانسان يخشى ربنا سبحانه وتعالى في اي مكان ربنا يبارك فيك يا رب. طب تعالوا نكمل الموضوع. انا بعتبر والله العظيم اقسم بالله انا بعتبر الحجاب مشروع قومي يا جماعه مشروع قومي يعني لانقاذ البشريه كلها. طب اخر اتصال طيب قبل المشروع القومي. السلام عليكم. احنا طبعا والله عايزين نستقبل اتصالات كتيره بس المشكله عايز اكمل الموضوع وللموضوع والله مهم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا لابسه اسدال. نعم. انا لابسه اسدال. ايوه. بس انا بلبس تحتيه طرح ملونه يعني انا لابسه اسدال الالوان الشرعيه اللي هي البني والكحلي والاسود. نعم. فهي يعني كده يبقى شرعي ولا غير شرعي؟ ربنا يبارك فيك. انا هقول لحضرتك حاجه احنا عايزين الحجاب يكون واسع يكون ثقيل ما يكونش بيشف ولا يصف ولا يحف ويكون ما يكونش زينه في نفسه يعني ما يكونش الوان. وعلى فكره اللي بيقول لازم لون الاسود لا معلش بنقوله لا كل ما ورد في الاحاديث وانا اقول الكلام ده بشكل علمي كل ما ورد في الاحاديث التي ذكر فيها اللون الاسود ذكر من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. انما بنقول للاخت المسلمه هتلبسي حجاب البسي الوان غامقه يعني بني غامق زيتي غامق اسود غامق كحلي غامق اللي انت عايزاه. انما مش هتلبس مثلا حاجه ايه بنفسجي على اصفر على ارنبيتي وتخرج بره يعني الموضوع كده يبقى في يعني مش هينفع كده يعني يبقى ماشي حاجه ايه انت طبعا اضرب اللي انت لابساه. اهم حاجه الحجاب ما يكونش زينه في نفسه ما يكونش ملفت للنظر لان الاصل في الحجاب ايه ان انا بخفي الاخت ديت عن اعين الرجال فما ينفعش ان انا اخفي الاخت عن اعين الرجال واعملها زينه للرجال. طيب نكمل موضوعنا ونستاذنكم بس في الصوت شويه ربنا يبارك فيك. فالحجاب قلنا مشروع قومي. احنا جينا في يوم من الايام في مصر انا بتكلم عن مصر يعني جينا في يوم من الايام في مصر فوجئنا لقينا قرار رسمي من احد المسؤولين من بكره مفيش عربيه تمشي في مصر الا ويكون السواق ايه رابط حزام. ثاني يوم سوحنا لقينا الجرايد بتقول مصر اتحزمت. طيب ما احنا عايزين بعد الدرس ده ينزل قرار رسمي ان شاء الله برده بالحجاب وثاني يوم نسمع ايه مصر اتحجبت صح ولا لا. يعني ما في بعض البرامج بيقول لك العالم يغني مفيش العالم مصلي مفيش العالم يزكي، ما احنا عايزين برضو ايه دي يعني ربنا يبارك فيك يا رب. يبقى زي ما طلع حاجه بقى رسميه كده والناس كلها حصل لها صحوه وكله لابس الحزام، وكان ايه اللي مش لابس حزام كان يروح يشتري اي حاجه عشان يحطها عشان الغرامه. طب بالله عليك دي غرامه هتدفع 50 جنيه ولا 10 جنيه عشان مش لابس حزام، لكن اللي مش لابس حجاب هتغرم غرامه ما بعدها غرامه، ممكن تعرض نفسها لعذاب الله سبحانه وتعالى. فالحقي الحقي نفسك، اذا كان بشر اصدر قرار سمعه كل البشر خوفا من غرامة 50 جنيه، فلما يصدر القرار أو الأمر رب البشر سبحانه وتعالى بأن أنت تلبس حجاب علشان يدخلك الجنة ويرضى عنك ويحبك، بالله عليك ما تسمعيش كلام ربنا، ربنا يحفظك ويبارك فيك. إيه رأيك تعالي بقى نختم الدرس ده ببعض الشبهات اللي بيقولوها بعض البنات اللي مش لابسين حجاب. ربنا يا رب يبارك فيكم، يا رب يشرح صدركم، يا رب يا رب يبارك فيكم جميعا، يا رب يبارك في كل أخت قاعدة قدامي دلوقتي، وإن شاء الله يعني إن شاء الله النهاردة تقول هلبس حجاب خلاص والله انا اقتنعت. طيب نقول بعض الشبهات، الدرس اللي جاي هقول لكم على طريقه جميله جدا تقدر تدعو بيها اي واحده تلبس حجاب ان شاء الله، والدرس اللي بعدين ان شاء الله يبقى اسمه اختاه وماذا بعد الحجاب، تعملي ايه بقى بعد الحجاب، ربنا يبارك فيكم. اول شبهه بقى تيجي واحده تقول ايه، هو الحجاب حلو اه وجميل ومفيش مشكله والحمد لله، بس الحجاب حجاب القلب، وما دام القلب رابسه خلاص يعني مش مثال مش محتاج يعني. اقول لك لو صلح القلب لاستقامت الجوارح، لأن عند نص من حبيبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي إيه القلب. واحدة تانية تقول لا هو الحجاب مش حجاب القلب، آه صح أصل إيه أصل إحنا مش حجاب القلب ده بقى صندوق الدنيا، تقول الواحد ما بيصليش بيصلي يقول لك الصلاة في القلب والحجاب في القلب وبر الوالدين في القلب، يعني مش هينفع يقول لك كده هنعمل قلبنا ده دولاب بلاكار. لا أنا مقتنعة والله يعني إن طبعا الحجاب حجاب القلب حاجة وحجاب اللبس حاجة، بس أنا المشكلة مش مقتنعة فانا هلبس الحجاب بس لما اقتنع. اقول لك يا اخت ربنا يبارك فيك، ديننا اسمه ايه؟ اسمه الاسلام. ديننا اسمه ايه؟ الاسلام. يعني ايه الاسلام؟ يعني الاستسلام لله. فاللي مش محجبه دي مستسلمه لله؟ طبعا لا، لان ربنا قال ايه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. سيدنا ابراهيم خليل الرحمن مجرد رؤيه شافها في المنام، وكما قال ابن عباس رؤيا الانبياء وحي. سيدنا ابراهيم شاف بس رؤيه بس في المنام انه هيذبح ابنه راح عشان يذبحه. طبعا ما يجيش واحد النهارده ابوه يشوف في المنام الرؤيه ديت يروح يقول له يا ابني اني ارى في المنام اني اذبحك، على طول يقول لوالده يا ولدي يعني ربنا يبارك فيك قبل ما تنام بس ابقى اتغطى كويس ربنا يبارك فيك. تمام فايه فديننا هو دين ايه؟ دين الاستسلام. طيب الواحده الثالثه تقول والله انا هلبس حجاب، والله انا ناويه والله يعني ربنا يكرمك والله جبت يعني الموضوع اللي انا كنت بفكر فيه، بس لما ربنا يهديني ادعي لي ربنا يهديني، اصل انا مش محجبه وده امر ربنا قدره عليا، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، يعني هو اللي مكتوب على الجبين بس هو المعاصي، يعني معقول الكلام ده؟ يعني في امر الدنيا، في امر الدنيا ممكن تلاقي واحده عماله بتذاكر وطول السنه ما شاء الله، ولا بتعملي كده ليه؟ عشان اخد البكالوريوس. طب ليه ما بلاش مذاكره وانت لو ربنا مقدر ان انت تاخد البكالوريوس هتاخديه صح، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، ما انا بخبط بنفس المنطق يعني. تقول لا طبعا لازم اخد بالاسباب، تقول طب ما تتحجبي وتاخدي بالاسباب عشان تخش الجنه صح ولا لا؟ طيب يبقى لابد من السعي ومن الاخذ بالاسباب. قال جل وعلا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قال جل وعلا كما عند البخاري من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. واحده رابعه تقول والله انا بحب ربنا وده كفايه، هو انا ايه المطلوب مني؟ بحب ربنا وبصلي وزي الفل وبحب الخير للناس ودي كفايه ومش لازم البس حجاب يعني. اقول لها قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو بتحب ربنا اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا امرك بالحجاب وربنا امرك بالحجاب. واحده خمسه تقول بس اصل الدين يسر يعني ومش معقول يعني نقفل الدنيا بالمنظر ده والدنيا تبقى ظلمه كده، يعني احنا برضه احنا شباب وعايزين نعيش حياتنا يعني وعايز انطلق كده واحس ان انا يعني مطلوبه يعني. اقول لها الدين يسر فعلا، والله جل وعلا قال يريد الله بكم اليسر ولقد امر الله بالحجاب للتيسير عشان ما نفتنش شباب المسلمين، وعشان انت كمان ما تكونش فتنه لغيرك، وعشان ما تتحمليش الذنوب انت مش قدها، فهو ده الدين يسر. طيب واحده سادسه تقول بس التبرك ده امر هين يعني، يعني اصل في ناس بتعمل حاجات اكتر من كده، ده انا اعرف ناس بتقتل وبتسرق وبتعمل وكده يعني. اقول لها خدي بالك بقى شوف ربنا بيقول ايه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ممكن تقولي الموضوع ده هين جدا وايه يعني لما امشي متبركه، ويكون الامر عند الله عظيم جدا. واحده سبعه تقول لا اصل انا يعني معلش بقى اصل انا لسه صغيره ولما أكبر هتحجب. أقول لها الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. لو تضمني تعيشي لحد بكرة أقول لك براحتك، إنما الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. واحدة تمنى تقول يعني يا شيخ ما أشرب ربنا يبارك فيك، ما أصل أنت تتكلم عن العصر بتاع زمان، إحنا دلوقتي في 2006 والموضة بقت كده. أقول لك معقول الموضة تبقى أغنى عندنا من أمر ربنا؟ ومين اللي قال إن الحجاب شكله وحش؟ طب ورب الكعبة أجمل منظر للأخت وهي محجبة، والله العظيم. طب والله العظيم لما بتمشي واحدة مش محجبة وجنبها واحدة محجبة، والله العظيم المحجبة بتبقى ماشية منورة في الشارع، ربنا يبارك فيكم. وبعدين سبحان الله يعني ده الحجاب بيخلي وشك نور، ربنا يبارك فيك. واحدة تسعى تقول أنا مقتنعة وعارفة الكلام ده كله صح، بس أنا أصلاً معلش المركز الاجتماعي ما يسمحش برستيج ومنصب ومستوى اجتماعي. أقول لك خدي بالك، لو ملكت الدنيا كلها وبقيت ملكة الزمان والمكان، ملكة الكرة الأرضية، وما كنتش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، هتنسي كل نعيم في الدنيا مع أول غمسة في النار. ربنا يا رب يعافيك يا رب. وأنا بقول الكلام ده والله العظيم أنا عايزك الخير، هو أنا غاوي يعني أدائك أبدا، والله بقول لك في النهاية والله العظيم أنا عايزك الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، ثم يسأله الله عز وجل هل رأيت نعيم قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت نعيم قط. واحدة عشرة تقول إيه المجتمع كله كده، يعني هنغير الدنيا؟ إحنا اللي هنغير الكون؟ يعني هو حجابي ده اللي هيظبط؟ اه حجابك انت هيظبط الدنيا، انت وانت وانت وانت كلكم هتغيروا الدنيا. صح، ودي اسوأ ما قال خدي بالك قالوها اهل النار، قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. وقال جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. خدي بالك اوعى تقلدي الناس، خليكي ولو كنت منفرده، ويا ريت تكوني اول واحده تلبس حجاب. رقم واحده، رقم 11 واحده تقول كلام منطقي قوي بقى، تقول معلش يعني أصلا بعمل حسنات كتير قوي يعني بصلي وبصوم وبزكي وبحج وبعمل يعني بدرجة كده، اعتبر ان انا دخلت امتحان والامتحان ده الدرجة فيه 9 من 10، فانا جبت 9 من 10 وسقطت في مادة الحجاب. ايه يعني ايه المشكلة؟ اقول لك خد بالك نحسبها حسبة بسيطة، انت لو عملت حسنات قد كده وخرجت من بيتك كل واحد بيبص لك ويتفتن هيبقى في ميزان سيئاته وسيئاتك، سيئاته وسيئاتك. مين شافك؟ ممكن تكون ماشي في الشارع مثلا، الشارع ده فيه 100 واحد، ال100 واحد يبقى في ميزان سيئاتك. لو شافوك، لو ركبت ميكروباص شافك 15 واحد، واحده بتركب اتوبيس يبقى اكتر، واحده بتركب مترو انفاق، واحده يعني ده في بنات بيروحوا الاستاد يعني دي بنقول على الهوا تمام، شوف كم مليون شافها بقى، سبحان الله يبقى في ميزان سيئاتك. خدت بالك؟ يعني احنا طبعا في امور الدنيا بنقول هل من مزيد، لكن سبحان الله يعني في امر الدين بنزهد. واحده بقى رقم 12 بتقول يعني احنا فاضلنا 5 6 وكم؟ طب اتصل سريع عشان فاضل 8 دقايق ولا انتوا هتزودونا؟ هو حبيبي الاستاذ هاني بلنا قال لي احنا تحت امر خلالاتي معاك لحد الفجر. ربنا يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه كده قرار. وطبعا انا عايزه ادخل مداخله بسيطه. اتفضلي. انا مش بسال سؤال حصه ولا اي حاجه. نعم. بس انا عايزه اقول لك الحجاب هو النور. اه والله. الحجاب هو اللي يميز المراه المسلمه عن اي امراه في الدنيا. اه والله. قبل اي حاجه عايزه اقول لحضرتك ان ربنا ميز الانسان عن اي مخلوق في الدنيا بالعقل. نعم. وربنا قال للعقل بك اعرف وبك اعبد. فالعقل بيقول ان المراه لما تكون متحجبة هي بتدين نفسها وتعرف نفسها لأي حاجة وحشة في الدنيا. أنا هتكلم بس في ثانية واحدة عشان أعرف أن حضرتك معاد البرنامج هيخلص. نعم. عن تجربة شخصية أنا مريت بحياتي بمرحلتين. المرحلة الأولى أن أنا كنت متبرجة. نعم. يعني بلبس الحجاب بطريقة غير شرعية. نعم. بعد كده أنا لبست الحجاب بنفس أنا من غير أبويا ولا أمي ولا أي حد. نعم. مرحلة وأبحث مرحلة الحجاب. الحوايات بتتكلم عن إن هو شرعي أو مش فرض. قلبي بيقول لي بنت علي في قلبك. أستفسي قلبي إذا. معلش صوتي قطع من السمع خالص. معلش يا أختنا ربنا يبارك فيك صوتكم بيقطع الحقيقة. طيب أختي تقول احنا فاضل كام شوفها كده نقولهم بسرعه كده، وحقيقة في حته تانية عايز اخد بالك ان شاء الله معلش ايه نبقى نقولها الدرس اللي جاي. في واحده تقول بس في معلش في بنات محجبات ومش كويسين. اقول لك سبحان الله، يعني معنى كده ان لو في دكتور مش كويس يبقى احنا نبطل طب، ولو في مدرس مش كويس نبطل تدريس، ولو في زوج مش كويس نبطل جواز، ولو في واحد ملتحي مش كويس نبطل لحية؟ لا طبعا ده مش مقياس. طب اقول لك حاجة احسن ده كله، طب اتحجبي انت بقى وعلميهم ازاي الحجاب يكون على صح، الحجاب يكون 100% ازاي، علميهم انت ازاي الحجاب ده يكون على اكمل صورة كما ارادها النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة بقى رقم 13 بتقول ايه، بصراحة انا مستعدة بس انا خايفة بقى من الناس تقعد تتريق عليا ويسخروا مني، وبعدين انا مكسوفة بقى من اصحابي وعيلتي والكلام ده كله. سبحان الله، وانتوا فاكرين طبعا زمان لما كانت طلعت اشاعات. المهم يعني خلينا في الموضوع، اقول طب بالله عليك انت هتتكسف ان الناس اللي يتريقوا عليك، طب مش هتتكسف من ربنا لما تقف بين ايديه يوم القيامه ويسالك ما لبستيش حجاب ليه؟ مش هتتكسف من النبي صلى الله عليه وسلم لما تقابليه على الحوض ويسالك ويقول لك ما لبستيش حجاب ليه؟ سبحان الله. وبعدين المفروض بقى سامحيني بقى معلش نقول كلام مقنع بقى، المفروض مين اللي تتكسف، المحجبه ولا اللي مش محجبه؟ والله العظيم اللي المفروض اللي تتكسف اللي مش محجبه، انما المحجبه تتكسف ليه؟ دي تمشي شامخه الراس ما تغترش، لا اقصد يعني انها تمشي تحس بعزه الاسلام. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. واحده بتقول اصل الحجاب بيأثر على شعري وبيسقطه. اقول لك مين اللي قال الكلام ده، بالعكس ده اللي شعرها بيتعرض للشمس والتراب والعفر والكلام ده كله، ده اكتر شعر هو عرضه للسقوط. انما اللي بتلبس حجاب بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا بيحفظ لها شعرها بفضل الله. واحده تقول انا هتحجب بس خلاص بعد الجواز. اقول لك خد بالك الزواج ده رزق، رزق ربنا بيسوقه اليكي. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب، بالذنب يصيبه، واضح كده؟ فلو ما لبستيش حجاب ممكن تحرمي من هذا الرزق. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانت لو سالت الشباب بقى بصراحه، نقولها بقى بصراحه للشباب، لو سالت الشباب انت بتحب تتجوز مين؟ انا سالت شباب كتير على الموضوع ده، قالوا لي بصراحه احنا لما نحب نتمشى ونهزر ونعيش حياتنا يعني بنشوف اي واحده متبرجه واعمل معها صحوبيه وصداقه وكده وافضل بقى اتمشى معاها ليل ونهار، ولما عاوز اتجوز بدور على واحده محجبه. خد بالك اصحيح والله بجد يعني بدور على واحده محجبه لان عارف ان دي اللي هتصون بيتي. سبحان الله. ولذلك سبحان الله برضو يعني بعض يعني الشباب ربنا يبارك فيه يعني بيحصل معاهم مشكله في الجامعات احيانا انه يرتبط بواحده تكون متبرجه وبعد كده هو يلتزم وهي تلتزم وتفضل العلاقه مستمره ما بينهم بس بقى على مجال اقل، يعني يقعد يتصل بيها ويجاملها وتجامله ومسجات وما تنسيش قيام الليل يا وزه والحاجات دي. لا بنقول الكلام ده ما يبصش، اوعوا تبداوا حياتكم بمعصيه لله سبحانه وتعالى. طيب رقم 16، واحده تقول زي الاخت متصله كده قالت زوجي مش عايزني اتحجب. نقول لها قال صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. واحده تقول بس انا هتحجب بس الدنيا حر. نقول لها قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وشوفي بقى ربنا يبارك فيك العذاب اللي تحملته عدد كبير جدا من الصحابة. شوفي سمية، سمية التي طعنت في موطن عفتها رضي الله عنها وارضاها. واحدة رقم 18 تقول الحجاب الحقيقة بيعقنا عن العمل. نقول لها أبدا، عفة المرأة أعظم من كل شيء ورضا الله وجنة الله أغلى من كل شيء. وبعدين سبحان الله ده احنا بنشوف التمرجيات والممرضات في غرفة العملات بيلبسوا حاجة كده شبه النقاب عشان تقدر تشتغل، فلم يعقها عن العمل. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا. بعد سبحان الله يعني الحقيقة احنا ردينا تقريبا على كل الشبهات، وكان في نقاط عايزين نتكلم فيها بس ما قدرناش. الدرس اللي جاي إن شاء الله هنتكلم عن إزاي إن أنت تقدري تدعي بقى واحدة عشان تتحجب، والدرس اللي بعده هو ماذا بعد الحجاب. وان شاء الله ان شاء الله املي في الله كبير والله العظيم، وقبل ما اختم الدرس املي في الله كبير والله ان النهارده عدد كبير من اخواتنا ان شاء الله هيلبسوا حجاب ويقولوا طاعه لله وطاعه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقه بستاذن مدني كده في خمس دقائق بس ادعي فيهم، معلش ندعي كده. حاضر هدعي لك يا مدني. حاضر. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، ولم يعد لنا سواك يا الله. نور قبورنا، ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا رب نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمات إليك مردا جميلا. اللهم ارزق كل مسلمة الليلة الحجاب يا ربنا. اللهم افتح قلوبهن للحجاب، اللهم افتح قلوبهن للحجاب، يسر لهن الحجاب، يسر لهن الحجاب. اللهم يسر لنا في هذه الليلة المباركة عددا كبيرا من نساء المسلمين يحتجبن يا رب العالمين. اللهم ارزقهن الحجاب يا رب العالمين. اللهم اهد أزواج المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد الآباء والأمهات، ويسر لنا جميعا حجاب بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم يسر الحجاب لأزواجنا ولبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا. اللهم حبب إليهم الحجاب، اللهم حبب إليهن الحجاب، اللهم حبب إليهن الحجاب، اللهم ثبتهن على الحجاب، اللهم ثبتهن على الحجاب، اللهم ثبتهن على الحجاب. اللهم اجعل الحجاب شوكة في ظهور أعدائنا، اللهم اجعل الحجاب شوكة في ظهور أعدائنا، واجعل الحجاب نصرة لحبيبنا ونبينا، واجعل الحجاب نصرة لحبيبنا ونبينا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد، اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في العراق، انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم. نعوذ بك من الموت وكربته، نعوذ بك من الموت وكربته، نعوذ بك من القبر وظلمته، نعوذ بك من القبر وظلمته، نعوذ بك من القبر وظلمته، نعوذ بك من الصراط وذلته، نعوذ بك من يوم القيامة وروعته، نعوذ بك من يوم القيامة وروعته. اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار. تب علينا يا غفار، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. وقفنا الليلة على بابك فلا تردنا من على بابك، فلئن رددتنا فلن نبرح بابك. عبيدك سوانا كثير كثير، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ ذنوبنا كثيرة، ذنوبنا كثيرة، ذنوبنا كثيرة، تجاوز عنا يا حليم يا ودود، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أنك غني عن عذابنا، اللهم إن لم تكن لست أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. يا رب يسر لكل أخت حجابة، يسر لها الحجابة يا ربنا. يا رب لا تردها، يا رب لا ترد كل تائبة، يا رب لا ترد أي تائبة. يا رب إنك تحب التوابين فاقبلها يا رب العالمين. ارحمنا يا ربنا، ارحمنا يا ربنا، تب علينا يا الله. ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. اجمعنا جميعا على حوض النبي محمد، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.